الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس العاشر في شرح الكتاب 28 من كتب دورات هذا البرنامج، ألا وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله العبيد، وضمن الدورة السادسة من دورات هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن جعله مباركا ويرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الباب 48، وخلاصة الباب السابق أن الاسم يعني، وكنت ذكرت لكم في المسألة الأولى في مسائل الباب السابق احترام اسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. قال الشيخ ابن عثيمين هذا فيه شيء في النفس منه شيء، يعني ذكر أن الحديث يشعر بأنه كان إيش يعني لوحظ المعنى، لأنه قال لما تدعى أبا الحكم، فكونه نقول فيما يأخذ الحديث أنه ولو لم يلحظ معناه إلا أن يقصد الشيخ المعنى الخاص، يعني أنه لو لم يلحظ معنى الاسم من أسماء الله الحسنى ومنازعة الله عز وجل في الاسم ربما يقصدها. أما أصل المعنى الذي هو الحكم وكذا فإنه ملاحظ، ولهذا جعل الشيخ ابن عثيمين يعني ما ينهى عنه احتراما لأسماء الله نوعان، الأول ما اختص به الله سبحانه، والثاني ما لوحظ فيه المعنى. ولهذا كان في الصحابة الحكم وحكيم ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل والله أعلم يكون النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأبي الحكم مثلا هذا أنه ذو شأن أو كذا، فلما رأهم يكنونه أبا الحكم أو سمع أنهم يكنونه بأبي الحكم لهذا سأله من أجل أن يستثبت، ثم نهاه عن ذلك لأن هذا الاسم فيه نوع من ملاحظة معناه، ففيه معنى نوع معنى اختص به الله سبحانه وتعالى في الجملة، والله أعلم. والمسألة ما زالت تحتاج إلى مزيد تحرير. ثم قال رحمه الله في الباب 48 باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. الاستهزاء بالله أو بآياته أو بالرسول صلى الله عليه وسلم والرسل عموما كفر أكبر، فذكره الشيخ هنا من باب أنه مما ينافي أصل التوحيد، لأن التوحيد مبني على التعظيم، والاستهزاء لا يجامع التعظيم بل هو استخفاف وتنقص، فلا يمكن أن يصدر من قلب معمور بتعظيم الله سبحانه وتعالى الاستهزاء. فالاستهزاء بالله أو بما يعود إلى الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى، الاستهزاء بالدين والشرع وما إلى ذلك، أو الاستهزاء بآيات الله الشرعية عموما وأعظمها القرآن، حتى بعض العلماء ذكر الآيات الكونية، كان يقول مثلا إيش ما هذا الحر لا فائدة له ولا حكمة من خلقه مثلا، ولو لم يخلق ويستهزئ به مثلا. بعضهم ذكر لا سيما إذا استحضر أو ذكر يعني في كلامه أن الله خلقه لغير فائدة أو استهزأ بخلق الله له أو كذا، فهذا قد يدخل، الله أعلم، هكذا ذكر بعضهم، يحتاج إلى تحرير في الصور. وكذلك الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا الرسل، إما أن نقول أل في الرسول تكون بمعنى أنها أل العهدية وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وغيره يدخل قياسا عليه فيكون نفس الحكم، أو بعضهم قال أل هنا جنسية فيدخل فيها إيش الرسل كلهم. والهزل يعني ضد الجد كقوله تعالى وما هو بالإيش بالهزل، فمعناها نوع من المزاح والاستخفاف وما إلى ذلك. وحكمه من هزل، أي من هزل فهو كافر كحكم عام هكذا. ولكن الاستهزاء إن كان بالله أو بالآيات بآياته وما يعود إلى أو بالرسل وما يعود إليه إلى هذه الثلاثة فهو كفر أكبر، وأما غيرها فقد يكون فيه تفصيل، يكون فيه مثل الاستهزاء بالأشخاص. الاستهزاء بالأشخاص فإما أن يكون استهزاء بما لا علاقة له بالدين فهذا محرم لكنه ليس كفرا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم. وإما أن يكون فيما يرجع إلى دينهم، وهذا أيضا فيه تفصيل. إن قصد به أصل الشعيرة وهو يعلم، فهذا في الحقيقة يعود إلى الاستهزاء بالله وبالقرآن وبالرسول. فإذا استهزأ مثلا بصلاته من جهة الصلاة نفسها، في نفسها استهزئ بها، مع أنه يعرف أن الله فرضها وطبعا وأنها جاءت في القرآن وفي السنة وجاء بها الرسول، فهذا مستهزئ بالدين نفسه فيكون كافرا، استهزأ بالشعيرة نفسها. وأما إذا استهزأ بالشخص من جهة تديني، طريقة تدينه مثلا أو طريقة فعله هو، فهذا قد لا يكفر. مثال ذلك: إنسان استهزأ مثلا بشعيرة اللحية، هذا ذكره الشراح، الشيخ صالح الشيخ وغيره ذكروا هذا. فإذا استهزأ مثلا أو بالدين، بدين الإنسان، إذا قصد بالدين دين الإسلام أو الشريعة أو كذا، فهو كافر كفرا أكبر. وأما إذا قصد طريقة تدين الإنسان المعين، فهذا قد لا يكفر. وهذا موجود حتى في فتاوى بعض كبار المالكية، مثل الشيخ عليش عنده فتاوى ذكرها بعضهم، الشيخ صالح الشيخ أيضا ذكره وغيرهما ذكر هذا. مثلا إنسان له لحية لكنه مثلا لا يرتبها ولا يعني مثلا يهتم بها ولا يدهنها ولا، فاستهزأ بها لشكلها أو لطريقة طريقته وفيها، هذا لا يكون كفرا. وأما إذا عرف أن هذه الشعيرة شعيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بها وكذا، واستهزأ بها من حيث هي مع علمه بهذا، استهزأ بنفس الشعيرة، فهذا يعود إلى ليش؟ إلى الكفر الأكبر. فلهذا ينبغي أن لا يتعجل في مثل هذا، لا ينبغي أن لا يتعجل. بعض الناس مثلا يظنون بسبب الأئمة المضلين أن بعض هذه الخصال مثلا شيء من ابتكار أو من ابتداع أو من تشدد فرقة معينة وليست من الدين الأصلي مثلا، لأنهم يعني مثلا يرون علماءهم حليقين مثلا ويقولون لهم هذا من تشدد الفلانيين مثلا أو كذا، فهذا يعني أولا شبهة، وهو لا يقصد الاستهزاء بأصل الدين ليش؟ الإسلام، لأنه يظن أن هذا يعني شيء محدث أو شيء لا يظن أنه فعلا من الدين. وليس معنى هذا أنه غير آثم، نتكلم عن تكفيره فقط، بل ظاهر كلام الشيخ صالح للشيخ أن هذا حتى في الدين، حتى في سب الدين، كلمة الدين نفسها إذا أراد تدين الإنسان، وهذا معروف ذكره بعض العلماء، إذا أراد طريقة تدينه ولم يقصد الدين الإسلامي نفسه، فإنه يعني قد لا يكفر. وإلا فالأصل في سب الدين أنه كفر أكبر مخرج من الإيش؟ من ملة الإسلام. وينبغي الناس أن يحترزوا منه، وأيضا قريب منه النكات التي يسمونها نكات التي تتعلق بالدين، هذه أيضا قد تخرج الإنسان من الملة بهذه الطريقة. وبعض الناس يقولونها على وجه يعني التسلية وكذا، مثل الذين قالوا إنما كنا إيش؟ نخوض ونلعب، فما قبل منهم هذا، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله. فهذا أمر خطير في الحقيقة، من بغل الإنسان لا سيما يعني أهل العلم وأهل الدين وأهل الورع، ينبغي أن يبتعدوا عن هذا كل الابتعاد، بل وأن يحذروا كل من يجدون من العوام يعني يمزح في مثل هذه الأمور وكذا، ينبغي أن ينبه. فالدين ليس محلا للسخرية ولا الضحك ولا ما إلى ذلك، هذا له مجال آخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا إيش؟ لا حقا. طيب، ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، واحدا من القرآن وحديثا. فأما الآية التي ذكرها: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يوضحه الحديث لأنه متعلق بسبب النزول الذي بعده، وهو أن هذا طبعا سورة براءة نزلت في غزوة تبوك، فهو كان أناس من المنافقين يتكلمون، فتكلموا في كلام فيه استهزاء بكلام فيه استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فأنكر عليهم بعض من عندهم في بعض الروايات كما سيأتي، ونزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وحاولهم أن يعتذروا فما قبل منه. فقيل لهم قيل عنهم ولئن سألتهم، أي لئن سألت هؤلاء المستهزئين ليقولن، هذا مؤكد باللام التي هي في جواب القسم والنون، إنما كنا إنما للإش للحصر، يعني لم يكن غرضنا التنقص والاستخفاف، وإنما كان غرضنا إيش؟ الخوض في الكلام. جاء في الحديث إنما هو حديث الركب نقطع به عنا عناء الطريق، يعني السفر طبعا شاق، فالناس يتحدثون فيه ويضحكون من أجل أن يخففوا على أنفسهم مشقة الإش السفر، لا سيما قديما يعني. فقال نحن ما أردنا إلا هذا، أردنا فقط إيش؟ يعني قصص حديث كذا نقطع به عنا، على عادة الناس يعني يخففون عن أنفسهم بهذا، ما قصدنا التنقص والاستخفاف. فالجواب قل لهم لهؤلاء أبي الله، ونحن قلنا في البلاغة الذي يلي الهمزة هو إيش محل السؤال ومحل الإنكار، يعني هل يكون استهزاؤكم أو حديثكم يكون في الله وإيش الآيات والرسول وهذه الأشياء هي أعظم شيء عند المؤمن، لا ينبغي أن يكون إيش فيها مثل هذا. أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما وجدتم شيئا غير هذا، تقطعون بي عنكم عناء الطريق، وهذا أعظم شيء. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا فلن يقبل منكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد اختلف العلماء في هؤلاء الذين نزل فيهم هذا النص على قولين، قيل إنهم منافقون، وقيل إنهم مؤمنون ضعيف الإيمان. فعلى أنهم منافقون، وهذا مشى عليه كثير من المفسرين، قالوا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي أظهرتم الكفر بعد أن كنتم إيش ساترين له في قلوبكم. وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المعنى، ورجح المعنى الثاني وهو أنهم كانوا إيش مؤمنين ضعيفي الإيمان، ولهذا إيمانهم لم يحجزهم عن الاستهزاء، فيكونون قد كفروا حقيقة بعد إيمان. لأن كفرتم هذه جملة فعلية بالفعل الماضي، تدل على إيش أيها البلاغيون؟ على الحدوث، صح؟ حدوث يعني حدث كفر لم يكن من قبل، فبالتالي قال وأولئك أصلا ما زالوا إيش كافرين، ولذلك هم قالوا لا، الذي ظهر كفرتم هنا بمعنى إظهار الكفر بعد ستره، وهذا نوع من تأويل ظاهر إيش النص، فظاهروا أنهم كانوا، وهذا اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية. والآخرون لعلهم استدلوا بأسباب النزول مثلا وما إلى ذلك، التي فيها ما يشعر بأنهم أصلا إيش منافقون، أصلا منافقون. قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، لأنهم كانوا مجرمين. قيل إن كانوا يعني بعضهم استهزأ وواحد ضحك فقط ولم يستهزئ ثم ندب وتاب، فتاب الله عليه. يقال إن اسمه مخشي ابن حمير، ويقال إنه تاب الله عليه واستشهد يوم اليمامة، حسنت توبته. طيب، قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب قرضي يعني وزيد بن أسلم العدوي مولاهم وقتادة السدوسي، هؤلاء الثلاثة تابعون، وعلى هذا يكون حديثه ماش مرسلا، ولكن ابن عمر هو الذي حديثه ايش موصول. ولكن هذا الحديث الذي عن ابن عمر روايته المشهورة من طريق زيد بن أسلم أيضا، فينبغي أن يحقق قول فيه خشى أن يكون ذكره وهما. على كل حال جاء من طريق ابن عمر من طريق أخرى، لكن ما اتسع لي الوقت لأحققها، فيحتاج إلى مزيد نظر في أسانيده، لكنه جاءت فيه مراسيل كثيرة جدا من التابعين، وبعض الشيخ الإسلام قد قرر في مقدمته في أصول التفسير أن المراسيل إذا كثرت دلت على ثبوت أصل القصة من غير إيش من غير النظر إلى التفاصيل الواردة في اللي انفردت بها كل رواية يعني. وهذا يشبه كلام الشافعي بأن المرسل إذا جاء من غير وجه وكذا فإنه قد يتقوى فيكون مثل بمنزلة الحسن إيش لغيره. وحديث ابن عمر نعله أخرجه البزار وغيره أخرجه ابن جرير الطبري. ودمجهم مع بعضهم هذا قيل إنه من فعل ابن تيمية، وإلا ففي المصادر كل واحد روايته إيش مستقلة، فيقال قالوا ربما الشيخ نقله من كلام ابن تيمية كما هو يعني، وإلا ففي المصادر كل واحد روايته مستقلة عن الآخر. والذي قال دخل حديث بعضهم في بعض لعله في الصارم المسلول أو غيره، أنه قال رجل في غزوة تبوك التي نزلت في أسرة برع: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا يحبون الطعام يعني والأكل، ولا أكذب ألسنا كذبون، ولا أجبن عند اللقاء يفرون. مع أن المنافقين هم الموصوفون بكثير من هذه الصفات في الحقيقة، لكن هكذا المنافقون دائما يطعنون في أهل الإيمان الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين. قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. القراء تأتي عند السلف يعني بمعنى قريب من العباد أو أهل القرآن والعلم. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأن هذا الكلام لا يتفوه به إلا منافق. قال: لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره. هذا فيه أن مثل هذا الإخبار لا يعد نميمة، لا يعد نميمة لأنه لمصلحة شرعية، ولكن بضابطه يعني لا يكون إنسان يريد وجه الله بهذا الأمر ويتقي الله عز وجل فيه. أما أن يكون إما أن ينقل على الكذب أو يدخل فهمه وهو يفسر ويزيد من عنده، أو يريد التقرب إلى شخص والتزلف إليه مثلا، نوايا هذه نيات فاسدة، أو يريد مثلا أن يتخلص من منافسه لينفرد، كل هذه نيات فاسدة، والله يعلم أنه إيش صحة من الإيش من المفسد. فبعض الناس يظهرون الإصلاح وهم يريدون في الحقيقة مآرب دنيوية. فاتق الله يا أيها المؤمن، فالله يعلم، إن كان الناس يعلمون فالله يعلم ما في قلبه. ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل يعني جاء وجد الوحي نزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان حاله. وجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. قيل هذا عطف تفسير، لأن الارتحال بمعنى ركوب الناقة. قال فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا عناء الطريق، لم نريد الاستخفاف والاستنقاص. قال ابن عمر، لأنه هو الصحابي أما هؤلاء لم يدركوا القصة: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسعة هي الخطام أو الحزام الذي يربط به الرحل على الناقة. وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني تضربها، لأنه ما وهو لا يشعر يعني يمشي مع الناقة سريعا. هو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمثل بالآية فقط، يقرأ عليه الآية: ولا يزيد أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيد عليه، لا يقبل اعتذاره. والألوسي رحمه الله ذكر في تفسيره، قال: استدل به على أن الجد واللعب على هذه الآية يعني بهذا النص، وإظهار كلمة في إظهار كلمة الكفر سواء، ولا خلاف بين الأئمة في ذلك. إذا كان الطلاق والعتاق ثلاث هزلون جد وجدون جد وهزلون جد، فقال كذلك في مثل هذا لا يقبل. وهذا أمر خطير على كل حال. وقد زعم بعض المتأخرين أن هذا لا بد فيه من الاستحلال، لكنهم قالوا هذا مجموع محجوج بالإجماع السابق. قد حكى ابن إسحاق بن راهوية، وهو راهوية عند المحدثين والعربية يقولون راهوية، وهو الإمام الذي كان له مذهب من الأئمة المجتهدين، الإجماع على إيش؟ على كفر يعني المستهزئ أو الساب. فكفر الساب دل عليه القرآن في هذه الآية والسنة في مثل الأحاديث التي أهدر فيها النبي صلى الله عليه وسلم دم تلك المرأة التي كانت تسب وتتنقصه، والإجماع تاب والسنة والإجماع. حكاه الإمام ابن راهويه رحمه الله. قال في مسائل وهي العظيمة: أن من هزل بهذا فإنه كافر. الثاني أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالث الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله حين تكون نصيحة حقيقة. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، يعني ليس دائما العفو مطلقا. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل إذا كان يعني فيه مفسدة شرعية أو لا يجزي صاحبه أو نحو ذلك. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذا الباب قريب من الباب السابق، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ولعل الفرق بينهما أن ذلك في أن ذاك الباب الأول في مطلق نسبة النعم لغير الله، بمطلق نسبة النعم لغير الله، وهذا فيه نسبتها إلى النفس عجبا بأنه مستحق لها إما بجهده مع الغفلة عن الله عز وجل، إما بأنه وصل إليها باجتهاده وكذا غافلا عن الله عز وجل معجبا بنفسه، أو أن الله أعطاه إياها لأنه أهل لها، أو أن الله أعطاه إياها لأنه أهل. إذن صار عندنا صورتان بنسبة النعمة إلى النفس المذمومة: إما نسبة إلى النفس بالمجهود وعجبا وغرورا مع الغفلة عن الله، أو أن تقول الله أعطاني إياها لكن تقول لأنه علم أني أنا فيه من الصفات الجميلة وكذا ما أستحق به أن ينعم الله علي، وهذا أيضا مذموم جدا. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى حقيقة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، فالافتقار إلى الله لب العبودية. قال تعالى: يا أيها الناس، هذا يشمل الناس جميعا، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فأنت كما قال شيخ الإسلام، وهو شيخ الإسلام يعني فضلا عنك، يقول إيش: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي، يعني ما عندنا شيء، نحن ما عندنا شيء، وجده من كبار علماء وأبوه كذلك عالم، يقول نحن ما عندنا شيء ونحن فقراء إلى الله عز وجل، ونحن ما يعني لولا الله عز وجل، لولا إعانة الله ما تستطيع أن ترفع قشة من الأرض. هذا لابد أن يستقر في قلبه، وأنك لست بشيء وليس منك شيء ولا يجيء منك شيء. حتى كان شيخ الإسلام يقول: إني لأجدد إسلامي كل حين، إسلامي ليس إيماني ولا إحساني. فينبغي أن يستقر هذا في قلب كل مؤمن وموحد. حتى هذه الأشياء التي كتبها الله لك، كتبها قبل 50,000 سنة من إيش؟ من خلق السماوات. ماذا كنت أنت وماذا كان أبوك ذلك الوقت وماذا وأين كنت؟ فلا بد أن تعرف أن هذه النعم محض فضل الله عز وجل عليك، وأنك ليس منك شيء ولا يجيء منك شيء حقيقة، يعني في قلبك ليس باللسان فقط تقول إيه والله الله المستعان، وأنت في قلبك ما شاء الله أنك أنت المستحق لكل خير، وأنك سأل الله أن يعافي قلوبنا. استدل الشيخ لتحقيق مقصود هذه الترجمة، وهذا يدل على شيء مهم وهو أهمية توحيد الربوبية. كثير من الناس يقول لك الربوبية أقر بها المشركون، ما معنى هذا؟ يعني معنى أنه غير، بالعكس، توحيد الربوبية من أعظم ما له أثر قلبي عظيم جدا على العبد، ولهذا تجدون توحيد الربوبية هذا مع أن المشركين أقروا به، إلا أن السورة المكية ملأة بذكره. لماذا؟ يعني مثلا سورة النحل، سورة الأنعام، سورة كذا، تجدها مملوءة بذكر هذا. لماذا؟ لأنه من أعظم ما يربي تعظيم الله عز وجل في إيش؟ في النفس، ثم التعلق به الذي هو روح الإلهية العبودية أصلا. ولماذا الإنسان يعبد ويتعلق وكذا؟ لعظيم اعتقاده في الله عز وجل وعظيم تعظيمه له، فاهتموا بهذا أي اهتمام، وهو القاعدة المتينة للتوحيد. فتوحيد الإلهية قوته وضعفه منبني على توحيد الإيش؟ الربوبية. لماذا الناس الآن يتعلقون بالأولياء وكذا؟ لأنهم لا يعرفون الله. سيأتي هذا في آخر باب إن شاء الله بالكتاب، ما قدر الله حق قدره. ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة: آية مع الآثار في تفسيرها، أو آيتين مع الآثار في تفسيرهما، وحديثا. أما الآية الأولى المترجم بها: ولئن أذقناه الإنسان الكافر بالذات، هنا لأنه دل السياق على ذلك، أذقناه رحمة منا ونعمة من بعد ضراء مسته، وهذا أشد ما يكون الإنسان احتياجا إلى الرحمة، وإلا فهذا الحكم يتناول ما إذا ابتدأ بنعمة من غير ضراء مسته قبلها. ليقولن هذا لي، ما معنى هذا لي؟ فسره هنا، قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. إذن الله هو الذي أعطاني، لكن أنا مستحق له لأنني عملت وأنا محقوق به، يعني حق لي أن أعطى مثل هذا، حق لي. وقال ابن عباس: يريد من عندي باجتهادي بذكائي بعلمي. وهذا يعني نقع فيه كثيرا ونحن لا نشعر، مثلا يكون عندك مصيبة ثم تقول شفت أنا تذكرت فلان وفعلت وذهبت والحمد الحمد لله انتهت الموضوع وكذا، وتشعر نفسك بأنك أنت الذي حللت ليش الموضوع تمام. من الذي ألهمك أن تتذكر هذا الشخص يعني؟ ومن الذي سهل لك أن يستجيب لك؟ ومن الذي أوصلك إليه؟ ومن الذي جعله موجودا أصلا؟ ومن الذي أقدره هو على أن يحل الإشكال؟ وكل هذه الأشياء راجعة إلى الله، وما في حركة ولا سكون في هذا الكون إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بد أن يمتلئ القلب بها تحقيقا لهذا المقام. ثم أيضا واصل: ما أظن الساعة قائمة، جمع إليها الكفر بالساعة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني على احتمال فلي الجنة. هذا غاية التألي على الله. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ونذيقنهم من عذاب غليظ يعني شديد. وقوله يجوز هذا وهذا، هذا هنا الأفضل وقوله، يعني لأنه قال ما جاء في قول الله تعالى، ويجوز أن عطف على بابه. قال: إنما أوتيت على علم عندي. هذا قول من؟ قارون، وهو من أشهر من جحد نعمة الله عليه. قال: إنما حصر أوتيت على علم عندي. ما معنى على علم عندي؟ قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، أنا الذي اكتسبته بتجارتي وذكائي، وأعرف من أين تؤكل الكتف، وذهبت إلى هنا وهناك وتاجرت وصفقات طيب. وقال آخرون، هذا كمثال يعني من القوارين الحاليين، يعني كم من قارون في كل مكان وزمان. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. هذا المعنى الثاني، وهذا معنى قول مجاهد: أوتيت على شرف. إذن صورتان: صورة أولى تقول الله هو الذي أعطاني لكن لأنه علم أنني له أهل، أو لا، هذا بمجهودي وبذكائي وغافلا عن الله، كلاهما مذموم. فهذا نسبة النعم إلى النفس وهو مذموم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم. هم أصلا مبتلون أو لا؟ مبتلون، لكن أراد أن يبتليهم، اختبرهم بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد، لأن البرص معروف في تغير نوع الجلد إلى البياض، والأقرع معناه لا شعر عليه، وأعمى معناه لا يرى. فالأبرص: أي شيء أحب إليه؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، يعني استقذروني به ونفروا مني. قال: فمسحه فذهب عنه قذروا بإذن الله، مثل ما عيسى كان يمسح. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ بعد ذهاب المرغوب جاءه إيش المطلوب أيضا. قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق أحد الرواة. فأعطي ناقة عشراء، حاملا أو حاملا في الشهر العاشر. وقال: بارك الله لك فيها، دعاء أو خبر. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس به، القرع. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. إن كان الأول طلب الإبل فهذا البقر أو العكس. فأعطي بقرة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. لاحظ الأعمى من الأول إجاباته مختلفة، يعني ما قال إيش يذهب عني هذا الذي احتقرني منه، ذاك قلوبهم أولئك متعلقة بالخلق، وأما هو يريد أن يرى إيش الناس، ما قال لي احترمني الناس ولي أريد أن أرى الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليه؟ قال: الغنم، والغنم مباركة وأهلها مباركون، أهل سكينة. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان، هكذا بالبناء لما لم يسمى فاعله، وولد هذا فكان لهذا، أنتجت البقر والإبل وولد هذا صاحب الغنم، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم، كثرت يعني جدا. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته، يعني ذا ثم أتى الأبرص في صورته. هذا استدل به الشيخ ابن عثيمين على جواز التمثيل لمصلحة يعني شرعية. الشيخ ابن عثيمين الزعلان مش عارف الشيخ ابن عثيمين قال إيش؟ ولهذا وادم ما، ثم إنه أتى الأبرص في صورة، وهذا معروف عنه، عنده فتاوى سألوه مثلا عن إذا كان هناك تمثيل في المدرسة لبعض الأشياء كذا، فجوزه لكن بشروط. قال: لا أرى في ذلك مانعا، لكن جوزه بشروط، وبعضهم يمنعه مطلقا ويعتبره من الكذب. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته ويأتي، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري أسباب، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. هذا فيه قوله مثلا: لا نجاة مثلا أو لا بلاغة أو لا حل أو كذا، يعني لا سيما البلاغ يعني أسباب الحسية ما في إشكال. فتقول لا بلاغة لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال يذكرني عن الله التي أعطيها بعد فقدها بعيرا أتبلغ به في سفري بعير من الوادي الكامل. فقال الحقوق كثيرة، يعتذر يعني يقول عندنا أشياء كثيرة نفعلها. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس، يقذرك المفروض تكون أنه قذرة معناها مضارعها يقذر، فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال يعني أهلي وأبائي وكذا ما زالوا أشرافا أغنياء، هو كاذب طبعا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، أرجعك الله إلى ما كنت عليه. قال وأتى الأقرع في صورتي فقال له مثل ما قاله لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. سبحان الله، مع أنه ما سأله عن هذا أصلا وقال له أنا أريد شاة فقط، والآخر يقول له ألم تكن، يقول أبدا ما كنت. انظر إلى الفرق الكبير يعني بينهما. فخذ ما شئت ودع ما شئت، هو سأله شاة واحدة فقال له لا خذ ما شئت ما تريد واترك ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. انظر إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى في نفسه وتواضعه، وهذا يدل على أن المعاني القلبية من أعظم أسباب الهداية والضلال. فقال أمسك مالك لا نريد منك شيئا، فإنما ابتليتم اختبرتم، فقد رضي الله عنك لتواضعك وأيضا شكرك نعمة الله عليك، وسخط على صاحبيك لضد ذلك، أخرجاه في الصحيحين. في مسائل الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقول أن هذا لي، الثالثة ما معنى قولي إنما أوتيت على علم، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. كم بقي؟ دقيقتان. باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الظاهر أن المصنف عقد هذا الباب لبيان تحريم التعبيد لغير الله في التسمية، واستدل الشيخ لتحقيق مقصود هذه الترجمة بآية وإجماع وآثار في تفسير الآية، آية وإجماع وتفسير ويعني آثار في تفسير هذه الآية. قوله تعالى فلما أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما أتاهما، هذه الآية تحتاج إلى كلام طويل فنجعلها بعد الصلاة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. قال الآية المترجم بها هي فلما أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الآية اختلف فيها العلماء على قولين، قول أول أن هذه الآية في آدم وحواء، وهذا رجع إلى والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، هذا الكلام في آدم وحواء، فاستمر الكلام بضمير التثنية فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، لأنهم قبلها قالوا إيش لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، وفسروها بما سيأتي من الآثار أن إبليس أتى إلى آدم وحواء وخوفهما وقال سمياه عبد الحارث لئن لم تسمياه لأفعلن ولأفعلن، وهذا هو وجه الاستشهاد بهذه الآية هنا، أنه أمرهما بتعبيده لغير الله فسماه الله شركا، جعله الله شركا، وفي القراءة الأخرى جعل له شركا فيما آتاهم، فدل على أن تعبيد الأولاد لغير الله في التسمية يعتبر إيش شركا. ولكن السلف الذين قالوا بهذا قالوا هذا شرك في طاعته ولم يكن شركا في عبادته، بمعنى أنه شرك إيش أصغر وليس شركا أكبر، لأن الأنبياء معصومون من الشرك إيش الأكبر، وهذا قول كثير من السلف ورجحه عدد من شراح كتاب التوحيد، حتى قال بعضهم التفسير بغير هذا محدث. ما معنى هذا؟ معناه أنه أن الصحابة قالوا اتفقوا على تفسيره، ومعظم التابعين أيضا اتفقوا على تفسيره بآدم وإيش وحواء، وهم أعلم بما يجوز على الأنبياء وما يمتنع عليهم ممن بعده، فلن يأتي المتأخرون ويعلموا مثلا ابن عباس أو سمرة بن جندب أو كذا ماذا ما هو الذي يليق بالإيش بالأنبياء وما لا يليق به، وسعيد بن جبير وفلان. أثار كثيرة جدا عن التابعين وبعض الصحابة، وعن أبي بن كعب أيضا، وعن ابن عباس، وعن سمرة. فقالوا ما يعرف هذا القول عن الصحابة، لاحظ ليس عن السلف. القول الآخر وهو مروي عن الحسن، وابن كثير قال هذه أسانيد صحيحة عن الحسن، أنه قال هذا ليس في آدم وحواء، وإنما هذا في مشركين من ذريتهما، والمقصود به جنس المشركين أنهم يفعلون هذا، وليست هذه الآية في آدم وحواء. وهذا اختاره أيضا بعض كثير من المتأخرين، اختاروا هذا القول، ومنهم الشيخ ابن عثيمين اختاره وأورد 7 أوجه تدل على أن هذه في رأيه، يعني تدل على أن هذه الآية ليست في آدم وحواء، والآخرون نقضوها وجها وجها 7 كلهم. فالخلاف الشاهد يعني موجود. وقد وجدت أثرا عن ابن عباس في الدر المنثور للسيوطي، وطبعا الدر المنثور مختصر ما يذكر الأسانيد، إنما يذكر مثلا روى فلان وفلان عن ابن عباس كذا، ما ظاهره أن ثمة رواية عن ابن عباس أنه ليس في آدم وحواء. والحسن أيضا مروي عنه القول الآخر، فيكون إيش كما سيذكر الشيخ. فالمسألة على كل فيها يعني فيها قولان للسلف، وبعض العلماء ذكروا أنه لم يرد عن الصحابة إلا القول بأنه إيش بأنه ما آدم وحواء، وأن الشرك الذي أجمع على عصمة الأنبياء منه هو الشرك الأكبر لا الشرك الأصغر، هكذا قالوا، والله أعلم. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. هذا أيضا من استدلوا به، قالوا لو كانت الآية في آدم وحواء لقال جعلا له شريكا، لأن إبليس واحد، قالوا لنا شركاء. وأيضا قال بعدها فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو ما لم يقل يشركان، فدل على أن مقصود عموم المشركين. والآخرون قالوا لا، هو انتقل بعد ذلك من الكلام عن آدم وحواء إلى الكلام عن عموم المشركين. على كل مسألة فيها نزاع معروف عند أهل العلم. ابن كثير ابن جرير اختار القول الأول، قال لإجماع أهل الحجة من أهل التأويل على أنه آدم وإيش هو. وابن كثير اختار القول الثاني، قال نحن على مذهب الحسن، وقال الحديث هذا مرفوعا لا يصح، وموقوفا عن ابن عباس صحيح هو، لكنه قال إيش يكون أخذه عن إسرائيليات وكذا. الآخرون قالوا حتى لو كانت إسرائيليات ليست الحجة في الحديث المرفوع فقط، أولا الحديث إسناده محتمل للتحسين، ثم مع ذلك وما أذكر هذا الشيخ الألباني حسنه أو لا، احتمال أنه حسنه أو صححه. وحتى لو ضعف قالوا الحجة في إيش، في أن عامة السلف كلهم فسروا الآية بهذا الوجه. فالآية على كل فيها يعني فيها تنازع. طيب الشاهد على مبني على أن هذه الآية مراد بها آدم وحواء لأنهما جعلا له شريكا في التسمية كما سيأتي في أثر ابن عباس. طيب هذه الآية الإجماع، قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر لعلها الصحيح وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. هذا إجماع ابن حزم، يحكي إجماع العلماء على تحريم التعبيد لغير الله أيا كان المعبد له. وابن حزم له كتاب في الإجماع اسمه مراتب الإجماع، وابن تيمية عنده تعليق عليه. وقوله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، هذا فيه حجة على بعض المتأخرين من الشافعي وغيرهم الذين استثنوا بعض الصور فزعموا أنها قد تكون مكروهة فقط أو مباحة أو نحو ذلك، كالتعبيد للرسول، قالوا عبد الرسول وعبد النبي قد يراد بها خادم النبي يعني مثلا وكذا، لكن هذا ما الظاهر أنهم محجوجون بهذا الإجماع السابق، لأنهم ما نقلوا هذا عن الشافعي مثلا عشان نقول الشافعي متقدم على ابن حزم، وهذا ننتبه له دائما في كلام المتأخرين، وبعض الباحثين ما غفل عن هذا فقال هذا يدل على أن المسألة ليست إجماعية، ليس بلازم، لأن كثيرا من المتأخرين أحيانا قد لا يكونون سمعوا بالإجماع فيأتون بأقوال ويكونون محجوجين بالإجماع السابق لقوله. انتبه لهذا، ليس كل شيء تجده عند متأخري المالكية أو الشافعية أو الحنابلة أو الحنفية يؤثر أو غيرهم. أي متأخر يعني يقول قولا مسبوقا بإجماع فحتى لو اعتذرنا له، لكن هذا لا يعني أنه قوله سيؤثر في الإيش؟ في الإجماع، لأن الإجماع لا يقصد به إلى يوم القيامة، يقصد به أنه اتفقوا في الزمن في زمن من الأزمان كما درسناه في أصول الفقه بالتفصيل. وقوله طبعا الشيخ اختصر كلامه وقال ذكر أيضا عبد العزة وعبد علي، طبعا هذا عند الرافضة كثير، عند الرافضة كثير يقولون مثلا عبد الحسين عبد الرضا عبد كذا، فيكثرون من مثل هذه الأسماء، عبد المرتضى يقولون مثلا عبد كذا، وحاشى عبد المطلب يعني إلا عبد المطلب فلم يتفقوا عليه، وهذه هي طريقة ابن حزم يخرج الأشياء التي لم يتفق عليها. ولا يعني هذا أنه هو يرى أن إلا ابن عبد المطلب فهو مباح، لا، إلا عبد المطلب ففيه إيش؟ خلاف، لا يدخل في الإجماع، فيه خلاف. وسبب الخلاف في عبد المطلب والله أعلم أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد به مفتخرا مثلا في بعض المواطن وكذا، وأقره في بعض، قال مثلا أين ابن عبد المطلب؟ قال قد أجبتك، لأن جد النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدا مشهورا أشهر من والدي، والده عبد الله مات شابا، فلذلك بعضهم ينسبونه إلى إيش؟ إلى جدي. يقول قال أين ابن عبد المطلب، وهذا الحديث في الصحيح، قال قد أجبتك. وأيضا أو قالوا له هذا الرجل ابن المطلب، وكذلك قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، افتخر بهذا. لكن الصحيح أن هذا لا يدل على جوازه، لأن هذا حكاية، حكاية للشيء الواقع، يعني أنه هو اسمه إيش الذي اشتهر به عبد المطلب، والإخبار ليس فيه نم. لو أنت قلت مثلا جاءني رجل اسمه عبد النبي، هو اسمه هكذا، أنت ماذا تفعل؟ حتى لو اسمه محرم هو اسمه، هذه حكاية فقط لشيء استقر في الجاهلية والرجل مات، هو خلاص انتهى الأمر على هذا، كيف يغير؟ خلاص انتهى الأمر، فهذا لا يدل على جواز. الأمر الثاني أنه ورد أن بعد الصحابة كان اسمه عبد المطلب، وهو عبد المطلب بن ربيعة، وهو ابن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عمه، ولكن الأصح أن اسمه المطلب وليس اسمه إيش؟ عبد المطلب. وبعضهم حاول أن يتكلف ويحمل المطلب على أنه اسم من أسماء الله، وبعضهم قال عبد المطلب السبب فيه أنه ليس تعبيدا لغير الله بمعنى العبودية، لأن عبد المطلب أصلا لقب، هو اسمه شيبة. لماذا لقب عبد المطلب؟ لأنه جاء مع عمه وأبوه هاشم وعمه المطلب، المطلب هذا أخو هاشم، فلما مات هاشم عبد المطلب أمه من الخزرج اسمها سلمة، فكان في المدينة مع أمه، فجاء عمه المطلب ليأتي به، هذا في الجاهلية كله، فأتى به إلى مكة والمطلب راكب ومعه ابن أخيه ماشي وقد أثرت عليه الشمس واسود وكذا، فظنوه عبدا له، فقالوا جاء المطلب وعبده، فسرت عليه. إذا نلاحظ أن العبودية هنا ليست عبودية تأله مثلا، وإنما هي إيش؟ ملك عادي، يعني ظنوه أنه هو أصلا ليس ملكا له، لكنه سرت عليه ومشط. لكن الأظهر أنه لا يستثنى من ذلك شيء، لا عبد المطلب ولا غيره، لأنه ما صح دليل يدل على إيش؟ على الاستثناء. أما الصحابي فالأصح أن اسمه المطلب، وأما الإخبار فلا يدل على الجواز، لا يدل على الجواز. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء، بعض من عبد لغير الله سماه عبد الحجر قال أنت عبد الله، وكذلك عبد الحارث ورد عنه أنه سماه عبد الله. ولهذا هذا من ملامح التوحيد، ولهذا أحب الأسماء إلى الله ما هي؟ عبد الله وعبد الرحمن، أن هذا يدل على أن هذا الإنسان يعني يرى أن هذه هبة من الله عز وجل، ويتمنى أن ابنه أيضا يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. ولهذا المشركون كانوا يشركون في هذا، ويسمون إيش؟ عبد العزة وعبد ود مثلا وعبد كذا وعبد يغوث، ويسمون بهذا لآلهتهم. وأيضا المخرفون الآن كذلك من الرافضة ومن أشبههم يسمون بهذا، فهذا من ملامح الشرك. وهذا يذكرني بالرافضي الذي أظن ذكرت لكم قصته، أن قابلني مرة في يعني في ميناء، وكان أنا لا أعرف أنه رافض طبعاً. فأردنا أن نشرب الماء في هذه الآلات التي يضغطونها فتخرج الماء، فضغط لنا يعني كأنه لطيف وكذا، فقال اشربوا. فلما أردت أن أشرب قال اشربوا باسم الحسين. قلت لا إله إلا الله، حتى الماء؟ قلت لا لا أريد أن أشرب ولا غير، حتى الماء كمان باسم الحسين؟ الله يهديك. وتجد أحدهم بين الصفا والمروة وحول الكعبة يقول يا حسين يا حسين، ماذا نريد يعني أبلغ الله يهديك. وهناك يقولون لبيك يا حسين، وعلى مذهب جماعتنا هؤلاء يقولون هذا كله ما هو شرك، ما في مشكلة. وأصلا هذه المسائل جاءت من الرافضة كما ذكر الشيخ في مسائل الباب السابق. وعن ابن عباس في معنى الآية قال لما تغشاها جامعها يعني غطاها الجماع آدم حملت، فآتاها إبليس فقال إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة. الشيخ ابن عثيمين قال هذا مما يدل على بطلان هذه القصة، كيف يريد أن يغويهما ويقول أنا الذي أخرجتكما من الجنة؟ وردوا عليه قالوا لا، هو هنا لا يقول على سبيل الوسوسة إنما على سبيل التهديد، يقول أنا الذي إيش فعلت بكما سأفعل بكما هنا أيضا خافانيا. ولذلك قال لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل. الأيل هو ذكر الوعول، رأيتم الغزلان التي عندها قرون يعني كبيرة، فيخرج من بطنك فيشقه، ولا فعلن ولا أفعلن خوفهما يخوفهما. سمياه عبد الحارث، اختلف لماذا اختار اسم الحارث بذات، قيل لأنه اسمه قبل أن يطرد من السماء اسمه الحارث، فكأنه يقول عبداه لي. وبعض الباحثين اعترض على هذا، قال الظاهر أنه اختار أي اسم يعني، لأنه ما ثبت أن اسمه الحارث، ولأن الحارث من الأسماء التي جاءت في الشريعة يعني ما يشعر بأنها أسماء صحيحة وأصدق الأسماء إيش حارث وهمام. فقال يبدو أنه أراد تعبيدهما لأي يعني اسم غير الله، الله أعلم. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميت، لم يمت بتأثير الشيطان، وإنما هو امتحان من الله لهم. وهذا يدل على إيش، كما قال الله عز وجل يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم. الله عز وجل قد يبتليك بقدر أو بتسهيل معصية فينظر مدى تقواك، مثلا هل تصبر أو لا، انتبه لهذا. فدائما تمر بنا مواقف تكون المعصية قريبة من الإنسان، أو يبتلى بقدر ويبتلى ويبتلى حتى ينظر هل يصبر على طاعته أو لا. فأتاهما، نسأل الله العون والعافية، ثم حملت فأتاهما فقال له فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت مرة ثالثة فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد، خافا يعني وأن يموت أيضا، وأحبا أن يرزقا ولدا، فسمياه عبد الحارث أي استجابا له، فذلك قوله جعلا له شركاء فيما أتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وهذا مرفوعا ضعيف، أما موقوفا قالوا صحيح عن ابن عباس. طيب لما نأتي ونقول كيف وهذه القصة لا تليق بالأنبياء، ابن عباس أخذها من الإسرائيليات، طيب إذا كان ابن عباس أخذها من الإسرائيليات ألا يميز ما ينبغي فيها هو الأنبياء؟ أن نحن نعرف الأنبياء أكثر من ابن عباس يعني؟ ولهذا هذا يحتاج أن ينتبه له طالب العلم. أولا يعرف أن الأشاعرة عندهم غلو في هذا الباب، هذا أول شيء تعرفه، يخالفون ويحرفون كثيرا من النصوص في هذا الباب. الشيء الثاني أن السلف أدرى منا بمقامات الأنبياء وما يجوز منهم وما ينبغي عليهم، والأمر عندهم كان واسعا ليس مثل المتأخرين. المتأخرون حتى بعضنا نحن من أهل السنة تجد يعني عنده أشياء هي في مثابة الاستدراك على يعني لا أريد أن أقول أحيانا حتى على بعض الصحابة يعني. طيب وله بسند صحيح عن قتادة أنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، معناه شرك أصغر. وله بسند صحيح عن مجاهد، طبعا يعني قد تنقسم التسمية أيضا ليس كذلك، يعني إذا كان إنسان سمى عبد فلان على أنه هو الذي وهبه وكذا فهذا قد يكون شركا إيش أكبر. نعم قال لكن طبعا أما آدم وكذا فلا يتصور في حقه الشرك الإيش الأكبر طبعا لأنه معصوم من ذلك، لكن بالنسبة للناس الذين يفعلون هذا. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفقا لا يكون إنسانا، يعني ما معنى صالحا؟ يعني سويا، وبعضهم قال أي غلاما لا أنثى. وهنا قال لك أشفقاء لا يكون إنسانا، يعني أن يكون أيلا مثلا كما قاله أو غير ذلك يعني. وذكر معناه عن الحسن، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما، سعيد لعله يقصد به ابن الجبير، ولكن مشهور عن الحسن هو ما ذكرنا أنه قال إيش ليست في آدم وحواء. في مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله كما حكاه ابن حزم. الثانية تفسير الآية. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، ولهذا لم يكن إيش شركا أكبر، وإنما هو قال شرك في الطاعة فقط. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، لأن أتيتنا صالحا أي سويا يشمل البنت إيش السوية. ماذا تستفيد لو جاءك ذكر لكنه عنده إشكال أو كذا، أو مثلا عنده يعني شيء من الأمراض التي لا تجعلك إيش تنعم بعيشه معك. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، وكل هذا مبني على التفسير الأول وفي نزاع. ثم قال: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الشيخ ذكر هذا الباب لأن من منافيات التوحيد وتعظيم الله سبحانه وتعالى الإلحاد في أسماء الله، الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى. والإلحاد في اللغة هو الميل، وأما فهو إذن إذا أردنا أن نعرفه نقول الميل بأسماء، الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها من الإثبات والإفراد ونحو ذلك، تعبد له بها. والإلحاد ذكروا له صورا، منها تسمية الأنداد والآلهة الباطلة بها، فاشتقوا من الله إيش اللات، ومن العزيز العزة، وقيل من المنان مناه. ومن الصورة الثانية أن يدخل فيها ما ليس منها كتسمية مما لا يليق به كتسميته النصارى له أبا، يقولون الأب والابن والروح ليش قدس مثلا، هذا باطل، إلحاد في أسماء الله يسمونه بما لم يسمي به نفسه. بعضهم أيضا يعبر عن هذا يسميه بما لم يسمي به نفسه، والفلاسفة يسمونه بالعلة الفاعلة. ثالثا تسميته بما يقتضي النقص كالفقير، رابعا إنكاء التكذيب ببعضها كما سبق في اسم الرحمن، خامسا تحريف معانيها، خامسا ولا رابعا؟ طيب سادسا تشبيه معانيها بالمخلوقين، تشبيه معانيها بالمخلوقين، وادعاء أنها تدل على التمثيل، وادعاء أنها تدل على التمثيل. سابعا تسمية بعض المخلوقين غير الأنداد يعني بما يختص به الله منها، بما يختص به الله منها، مثل تسمية شخص مثلا بالرحمن أو القهار مثلا أو ما إلى ذلك مما سبقت الإشارة إليه. طيب ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة آية واحدة دليلا واحدا، آية مع الآثار في تفسيرها. فالآية قوله: ولله الأسماء الحسنى، تقديم الجار المجرور يفيد الحصر، فالله عز وجل منفرد بهذه الأسماء الحسنى. والحسنى طبعا الأسماء جمع اسم، وسبق معنا أنه ما يدل على الذات الإلهية. والحسنى طبعا الأسماء الأصل أن الأسماء توقيفية عند أهل السنة، والحسنى أي البالغة في الحسن غايته وكماله، بالغة في الحسن، لأن الحسنى تأنيث أحسن أفعل التفضيل يعني، فإذا دخلت عليها ال معناها أنها وصلت في إيش مثل ما تقول مثلا الشاعر الأحسن، أنا البالغ في إيش؟ الفائق لكل ما سواه في الحسن، فهذا تأنيثه، حسنى تأنيث الأحسن، لأنك مثلا تقول أكبر وكبرى مثلا، وهكذا أحسن وإيش وحسنى. فادعوه بها، قالوا هذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العباد. أما دعاء المسألة في بلسان المقال يعني أن تدعو الله بما يناسب دعائك، فتقول مثلا يا رزاق رزقني، يا قهار اقهر عدوي، وهكذا. لا تقول مثلا إيش شديد الانتقام ارحمني مثلا، هذا لا يناسب. المعنى الثاني دعاء العبادة، يعني التعبد لله بمقتضيات هذه الأسماء، فتسترزق الله لأنه إيش الرزاق، وتستنصره مثلا لأنه إيش القهار مثلا والقوي، وهكذا، وتسترحمه لأنه الرحمن، وتستغفره لأنه الغفار، وتراقبه لأنه السميع البصير، وهكذا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال بعضهم هذا تهديد، يعني يقصد تهديد ووعيد، لكن ليس للمخاطب بل للفاعلين، هذا للملحدين يعني في أسمائه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم يعني. ولهذا قال إيش سيجزون ما كانوا يعملون. يلحدون في أسمائه سبق ذكر بعض الصور التي ذكرها العلماء في هذا، وإن كانت الآية أصالة قد يقصد بها المشركون يعني، والصور التي موجودة عند المشركين، لأن هذه السورة سورة مكية، وهي سورة الإيش أعراف. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسماء يشركون، هذا ورد عن قتادة، ورد عن قتادة. وأما ابن عباس فالذي الوارد ورد عنه بلفظ التكذيب، يعني يكذبون بأسمائه، وقد سبقت أن هذه كلها من صور الإيش الإلحاد. وعنه أي عن ابن عباس سموا اللات من بالتخفيف لات من الإله، والعزة من العزيز، وهذا من صور الإلحاد، الاشتقاق من أسمائه لأسماء أندادهم وآلهتهم الباطلة. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، وهذا أيضا صورة من صور الإلحاد وسبق. وهذه التفاسير قيل إنها على سبيل التمثيل على عادة السلف، ولكن هذه الصور لو تلاحظون هي الأكثر شيوعا عند المشركين الذين أصلا الآية تتحدث إيش عنه. في مسائل الأولى إثبات الأسماء، يعني أن الله له أسماء، هذا ثابت بهذه الآية وغيرها. الثانية كونها حسنى بالغة في الحسن غاية. الثالثة الأمر بدعائه بها. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، إعراض عنه يعني. الخامسة تفسير الإلحاد فيها. السادسة وعيد من ألحد سيجزون ما كانوا يعملون، هذا فيه من التهديد ما لا يخفى. ثم قال الشيخ باب لا يقال السلام على الله، هذا أيضا سيذكر الشيخ هنا جملة من الآداب القولية التي إيش ينبغي مراعاتها تعظيما للتوحيد. فمن ذلك أنه لا يقال السلام على الله، لأن هذا ينافي تعظيم الله عز وجل. فإذا أردنا أن ننقح مناط الباب فنقول إيش أنه لا يعبر بألفاظ توهم نقصا ينافي كمال الله عز وجل في أسمائه وصفاته، لا يعبر بأي لفظ يوهم نقصا ينافي كمال الله عز وجل في أسمائه وصفاته. فلا تقول مثلا يؤمن الله يسلم الله، لأن الله هو السلام وهو الإيش المؤمن، هو الذي يؤمن غيره ويسلمه، ولا يحتاج إلى أحد أن يسلمه. وقوله لا يقال الظاهر من أنه تحريما كما نص عليه العلماء تحريما، لأن لا يقال هذا نفي، قد يقصد به التحريم أو الكراهة، لكن الظاهر أن المراد به هنا إيش التحريم، لأنه ظاهر النص، قد نص عليه العلماء أنه محرم. ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا حديثا في الصحيح أي في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ظاهر أنها صلاة الفرض لأنها الأصل في الجماعة، قلنا السلام على الله، فسر هذا بأنهم يقصدون أنهم يسألون الله أن يسلم نفسه من النقائص، يسألون الله أن يسلم نفسه من النقائص، السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، جاء في رواية في الصحيح على جبريل وميكال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله، لا تقول، هذا نهي، لا نهي، ولذلك جزمت، وهذا النهي على التحريم. فإن الله هو السلام، السلام معناها السالم من كل النقائص، فلا يحتاج أن يدعى له أن يسلم نفسه، لأنه لا يمكن أصلا أن يتصف بالنقائص، لأنه من صفته اللازمة له أنه إيش؟ السلام، ومن أسمائه السلام، فلا يمكن أصلا أن يتصف بالنقائص، فلا يحتاج أن يدعى له بإيش؟ بالسلام أو أن يسلم نفسه. هكذا فسر هذا الحديث، ولهذا أرشدهم أن يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد لله صالح في السماء والأرض، فما يحتاج أن تخوف على فلان على فلان على فلان، ما حننتهي صح؟ السلام على إيش؟ علينا وعلى عباد الله الصالحين. واستدل الأصوليون بهذا على أن المفرد المضاف إلى معرفة، الجمع المضاف إلى معرفة يعم في مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الله عز وجل يصلح له التحيات، تحيات لله والصلوات، التحيات الدالة على التعظيم والتمجيد، أما السلام من النقائص فلا يمكن أن يوصف بالنقص. الرابع العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، وهي التحيات لله والصلوات والطيبات، هذه هي التحيات التي تصلح لله. ثم قال رحمه الله باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، أيضا هذا الباب يدخل في تجنب الألفاظ الموهمة، وهذا موهم لأحد أمرين: الأمر الأول أن لله مكرها، يعني لما تقول إن شئت كأنك تقول أنا لا أكرهك أو لا يكرهك، أصلا الله عز وجل لا إيش؟ كما جاء في الحديث فإنه لا مكره له، هذا التعليل جاء في الحديث فإنه لا مكره له، وجاء أيضا التعليل في الحديث كأن تقول هذا الأمر مثلا صعب على الله، ولهذا قال إيش؟ وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، فإنك تسأل الله لا تسأل مخلوقا، سأل ما شئت من غير اعتداء في الدعاء، فإن الله على كل شيء إيش؟ قدير، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما تقول يعني كأنه صعب عليك أو كذا، لا، ما في شيء صعب على الله عز وجل. والأمر الثالث أيضا أنه يوهم الاستغناء عن الله سبحانه وتعالى، وهذا ينافي الافتقار، كما تقول إيش؟ إن شئت، يعني وإن ما شئت فموضوع يعني ما يهمني كثيرا، يعني كأنك تقول، وهذا ينافي، بل ينبغي العبد أن يفتقر إلى الله عز وجل ويجزم بالطلب وأنه محتاج إلى هذا الشيء ويتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذه العلة ذكرها العلماء وليست يعني صريحة في الأحاديث. وأما تعليق الدعاء بغير المشيئة، يعني تقول مثلا اللهم إن كان كذا فأعطني كذا، فهذا جائز بشرطه طبعا لا يكون فيه محذور إيش؟ شرعي. لكن قال العلماء المطالب الدينية يجزم بطلبها، لأنها أصلا الشرع حث على حصول عليه، فهل يصح مثلا تقول اللهم إن كانت المغفرة خيرا لي فاغفر لي؟ لا، المغفرة خير جزما، يعني ما يحتاج إلى استثناء. وكذلك المطالب الدنيوية العامة والتي دلت حتى الشريعة والعقل والفطرة على أنها خير بلا إشكال، فالعافية مثلا وما إلى ذلك، هذا الأصل فيه أنه لا يعلق. أما الأمور المحتملة التي لا تدري عواقبها فهذه يمكن أن تعلقها، مثل اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بفلانة كنت نكد عليك عيشتك من هذا، فعشان كده أحسن شنو يعني، هذا إن علقته فجائز، تقول علقته كيف، تقول إن علمت هذا الأمر، ويدل عليه دعاء الاستخارة، ليس كذلك؟ دعاء الاستخارة فيه تعليق، وكذلك أحيني ما إذا علمت الحياة إيش؟ ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وما إلى ذلك، كل هذه تعليقات بالخيرية، فهذا جائز في الأمور المحتملة. وهذا يدل على مسألة وهي فضل الأدعية المأثورة. بعض العلماء يقول لك امسك في الأدعية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أدعية معصومة، لا يمنع أن تسأل الله عز وجل شيئا لم يرد بأي لساء يعني بأي طريقة مشروعة، لكن الأصل أن تركز مع الأدعية المأثورة، فإنها معصومة وتضمن أنه ليس فيها اعتداء، ليس فيها إشكال. أما الأدعية التي تنشئها من عندك، كم ينشئ الناس أدعية من عندهم وفيها إشكالات كثيرة. أنا لا أريد أن أقول لكم ماذا قال القرافي، يعني لأنه قال دعاء مشهورا يعني عند الناس أنكره إنكارا شديدا. طيب، فبالتالي كثيرا ما يبتكر الناس أدية من عندهم، والأصل أن الدعاء مفتوح ليس توقيفيا في صيغته كما سبق، لكن إن الإنسان ما يحاول يتكلف ويتنطع في هذه المسائل عشان ما يقع في محاذير، لئلا يقع في محاذير. طيب، ذكر الشيخ هنا لتحقيق مقصود الترجمة حديثا واحدا ورواية يعني له تابع له، قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم، هذا نهي، وظاهره أنه محرم كما جنح إليه ابن عبد البر والقرافي وغيرهما، خلافا لبعض شراح الحديث الذين حملوا على الكراهة كالنووي وابن حجر وغيرهم. لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. هذا فيه إشكال، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، هذا هو التعليل النبوي، ليعزم أي ليجزم، ولمسلم وليعظم الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لا شيء يصعب ولا يعظم على الله سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير وهو مجيب الدعوات وهو أرحم الراحمين. في مسائل الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابع عظام الرغبة، هذا يدل على مشروعية عظام الرغبة في الدعاء، فالإنسان يدعو وقلبه حاضر وهو يعني خاشع وخاضع. ادعوا ربكم تضرعا خفية، تضرع في الدعاء من أسباب الإجابة، لا تدعو وأنت غافل. الخامسة يعني ادعو على كل حال، لكن المقصود أحضر قلبك يعني. الخامسة التعليل لهذا الأمر، فإن الله لا مكره له، وأيضا إن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، وأيضا إيهام الاستغناء ذكر العلماء. ثم قال الشيخ: باب لا يقول عبدي وأمتي، هذا أيضا من الألفاظ، من الألفاظ التي يعني تنافي كمال تعظيم الله عز وجل من جهتي. بعضهم قال هذا الباب كأنه معقود في النهي عن الألفاظ التي فيها تذلل لغير الله، تذلل ويعني أو نوع إيش، افتخار وعجب واستطالة على الناس، لا سيما أن لفظ العبودية يشتبه عبودية الملك مع عبودية الإيش، العبادة والإلهية، ولهذا لا يليق بالإنسان أن يقول إيش عبدي وأمتي. وهذا حاصل الألفاظ التي ذكرت في هذا الباب ثلاث: اللفظ الأول لفظ عبدي وأمتي، فهذا فيه تفصيل، إن أضافه إلى الغير فجائز، بمعنى أنه ملك له إذا كان موافقا للحقيقة، يعني تقول مثلا فلان عبد لفلان، إذا كان حقيقة هو مملوكا له فهذا جائز لأنه إخبار فقط. أما للنفس يعني تقول هذا إيش عبدي وهذا أمتي، فهذا إن كان في نداء فهو منهي عنه، يعني لا تقول تعال يا عبدي أو تعال يا أمتي، لأن هذا فيه ما فيه من العجب ومن يعني الاستكبار. ولهذا جاء في صحيح مسلم: كلكم عبيد الله، هذا إشارة إلى العلة، كلكم عبيد الله، فلا تستكبر على غيرك بهذه الصورة. وإن كان في غير النداء فإن كان غائبا أو حاضرا، المهم على حسب المصلحة والمفسدة في ذلك، إن ترتب عليه مفسدة من كسر خاطره أو مثلا عجبك بنفسك أو كذا فينهى عنه، وإلا فهو يعني جائز، ولا سيما إذا كان غائبا فهو أخف. اللفظ الثاني لفظة ربي وربك، يعني هذا من جهة العبد، الأول من جهة السيد، العبد هل يقول ربي وربك؟ قيل هذا فيه خلاف، قيل محرم، قول الأول أنه محرم، القول الثاني أنه مكروه، واستدلوا بقول يوسف، ماذا قال يوسف؟ إنه ربي أحسن مثوي، على أحد القولين في الآية أنه أراد سيد، وهو قول مرجح. وأيضا قال اذكرني عند ربك، وبعضهم قال هذا شرع من قبلنا، فلا يعني قد يقال إنه مناف لشرعنا من أجل هذه الأحاديث، وبعضهم أجازه مضافا لا مطلقا، وبعضهم أجازه في غير العاقل لا في العاقل، يعني في الدواب والدار تقول رب الدار رب الإش لا في العاقل، وهذا قيل إنه اختيار الخطابي وابن تيمية، لكن الخلاصة أنه اختلف في هل هو محرم أو مكروه. أما اللفظ الثالث والأخير هو لفظ مولاي، وهذا لعل الأصح فيه أنه جائز. وأما رواية ولا يقل مولاي وهي وردت عند مسلم فإن مولاكم الله، فهذه الرواية حكم عليها كثير من العلماء أنها شاذة، أنها شاذة ولا تثبت. حتى الإمام مسلم نفسه أشار إلى اختلاف الرواة عن الأعمش في ذكرها، كأنه يشير إلى أن لم يتفقوا عليها، ثم إنها يعني قد تخالف إيش نصوصا كثيرة ورد فيها هذا، يعني أن الأمر فيها سهل. وأيضا مما يدل على ذلك أنها معانيها كثيرة وواسعة لا تتعين للربوبية وكذا، وذكروا أن لها 16 معنى، 16 معنى، الناصر والقريب والكذا وكذا كثير. ولأنها مخالفة للأصل سيأتي أن الحديث قال لا يقل إيش وليقل سيدي ومولاي، يعني الحديث الذي في الصحيح أمر، صحيحين البخاري أمر أن يقول مولاي، فهذه اللفظة فيها إشكال، لا يقل مولاي هذه فيها إشكال، فالأظهر أنها جائزة والله أعلم، يعني فيها إشكال إسنادي وفيها إشكال أيضا من جهات أخرى أو فيها سعة من جهات أخرى. وأما لفظ السيد فسيأتي إن شاء الله في مكان آخر. إذن ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة حديثا واحدا، قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي. حتى هنا السيد هو الذي قال ربك، يعني باعتبار السيد يذكر عن نفسه مثلا أو يذكر له أن يوضئ سيده أو أن يطعم ربه. وهل هذا لأن هذه المعاني لا تليق بالله مثلا أطعم وضئ، أو على سبيل التمثيل؟ قال بعض الشراح إن هذا على سبيل التمثيل. وليقل سيدي ومولاي لأن السيادة وكذلك لفظة المولى ليست مثل لفظة الرب في اختصاصها بالله عز وجل وفي معانيها، وأن المخلوقين يوصفون بالسيادة وب يعني الولاية على حسب ما يليق به، أما لفظ الرب فهو أقرب إلى الاختصاص لا سيما في بعض حالاته ولما فيه من إشعار به يعني التعاظم والاستطالة على الناس. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي، لأن هذه الألفاظ تشعر بالاختصاص والنسبة للعبودية والخضوع، فتاي وفتاتي ومولاي وغلامي عفوا وجاريتي، هذه أشياء تشعر بالاختصاص لا بالعبودية. وسبق أن مسلم روى كلكم عبيد الله، هذا إشارة إلى يعني الإنكار الاستطالة والتعالي على الناس. قال في مسائل الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي، العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي سيد، يعني الرابعة تعليم الثاني المملوك قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، وهذا يدل على الحرص الشديد على تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ التي لم يرد بها إيش المعاني المنافية للتوحيد. ولهذا ينبغي للموحد أن يحترس في لفظه، وهذا يؤثر على القلب، الإنسان إذا حرص على ألفاظه أن لا يكون فيها إشكال في التوحيد فهذا يصفي القلب شيئا فشيئا، له ارتباط لأن الألسنة مغارف القلوب، فانتبهوا لألفاظكم يا معشر الموحدين ويا معشر طلاب العلم. ثم قال باب لا يرد من سأل بالله، سيذكر الشيخ جملة من الأبواب التي تدل على تعظيم الله عز وجل، فمن سألك بالله فمن تعظيم الله وتوحيده ألا ترده، لأنه كأنه يقول إن كان الله عظيما عندك فأعطني، فالأصل أن تجيبه، الأصل أن تجيبه. وهذا اختلف فيه هل هو واجب أو مستحب، ظاهر النصوص أنه واجب وقيل مستحب، لكن على القولين هذا له قيود ليس مطلقا، بعضهم قيده بأربعة قيود. الأول أن لا يكون المسؤول حراما، لو قال لك بالله مثلا أعطني هذا الكأس من الخمر ناولني، هل تقول هذا سألني بالله؟ لا. طيب الثاني أن لا يكون فيه ضرر على المسؤول، لو قال لك مثلا أسألك بالله أن تعطيني ثوبك وأنت ليس عندك غيره مثلا، أو قال لك أن تعطيني جميع ما في جيبك مثلا وتمشي أنت تمارس الرياضة إلى بيتك، فهذا مثلا فيه اعتداء وفيه ضرر على ليش على المسؤول. الثالث لا يكون سؤاله عاما لجماعة وإلا لم يتعين على شخص بعينه، إذا قال أسألكم بالله فهذا الأصل فيه أنه غير متعين على شخص بعينه، لكن هل إذا تركوه جميعا أثموه؟ هذا يحتاج إلى تحرير. رابعا أن يكون قادرا على تحقيقه، وهذا واضح طبعا، إذا لم يكن قادرا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يجر إلى مسألة وهي حكم السؤال بالله، لكن لعله يأتي في الباب الآتي إن شاء الله. ذكر الشيخ هنا لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه. هذا هو الشاهد، الأمر ظاهر الوجوب إلا يعني ضرر ونحوه كما تقدم. ومن استعاذ بالله فأعيذوه، لأنه من باب السؤال بالله أيضا، لكن هنا سؤال بالله في دفع مرهوب، والأول في تحقيق إيش مطلوب، لأن الاستعاذة سبق أنها احتماء من شر. ومن دعاكم فأجيبوه، الدعوة الأصل فيها أنها واجبة في العرس، وغيرها اختلف فيها. بعض العلماء الذين أخذوا بظواهر النصوص قالوا الأصل فيها إجابة الدعوة مطلقا، لأن كثيرا منها عام. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به يعني فادعوا الله، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا من تحقيق التوحيد أيضا. قال العلماء من وهب لك مثلا شيئا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها كما في صحيح البخاري، وهذا من تحقيق التوحيد. قالوا لئلا يبقى قلبك مأسورا بإحسانه وفيه نوع انكسار له، فتكافئه حتى تتخلص من منته، تكون المنة لله وحده. فإلا طيب إذا ما كان عندك شيء تكافئ، أدعو وادعو وادعو له دعاء كثير حتى ترى أنك أعطيته مثل ما أعطاك أو أكثر، فلا يكون له منة مش عليك. انظر إلى أي درجة الحرص على تحقيق التوحيد في قلب المؤمن. التوحيد أمر عظيم كما قال العلماء، لو وضعت منه ذرة على الجبال لكت هذا التوحيد، احرصوا عليه. ما يكون كل شأنكم الفقه والنحو والبلاغة والصرف وما إلى ذلك، هذا مهم وجميل يعني، لكن التوحيد هو أصل الدين وهو أعظم شيء بين العبد وربه، أعظم شيء. أنت لماذا تريد يعني تريد منزل عند الله؟ هذا التوحيد هو أعظم شيء كن بينك وبين الله سبحانه وتعالى. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، هذا الحديث ورد من طرق كثيرة صحيحة إن شاء الله، ومع أنه في السنن لكنه صحيح. في مسائل الأولى إن شاء الله، في مسائل الأولى إعاذة من استعاذ بالله، هذا الحديث له سبب ورود. قيل إن عثمان أراد أن يولي ابن عمر القضاء، فقال أنشدك بالله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعاذ بالله فأعيذه؟ قال بلى، قال فأني أعوذ من أن توليني القضاء، فأعفى استجاب له. طيب قال في مسائل الأولى إعاذة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة مكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة حتى تر قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه، تظنوا مثلا أو تروا. والذين قالوا ليس الواجب أيضا لا استدلوا ببعض الأدلة يعني من الأحاديث وكذا، لا قد لا يتسع المجال لذكرها. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذا أيضا من تعظيم الله، علاقته بكتاب التوحيد أنه من تعظيم الله. لا يسأل بوجه الله الذي هو أمر الذي هو عظيم جدا إلا أعظم المطالب وهو الجنة وما أدى إليها وقد اختلفوا في هذا الحديث. نقرأ الحديث، ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة حديثا واحد عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. أبو داود. هذا الحديث اختلف فيه، حسنه بعض العلم وضعفه بعضهم، الشيخ الألباني رحمه الله يرى ضعفه. وقد اختلف في هذا ما المقصود به، هل المقصود لا يسأل أي لا يسأل الله أو لا يسأل المخلوقون أو كلا المعنيين صحيح؟ فقيل لا يسأل الله، يعني أن الله عز وجل إذا دعوته فلا تتوسل بوجه الله، طبعا التوسل بأسماء الله وصفاته جائز ومشروع، لكن بوجه الله لا تسأله الأمور الحقيرة، فلا تقول مثلا اللهم إني أسألك بوجهك مثلا أن ترد علي الملح الذي فقدته مثلا أو شيء لا قيمة له أو شيء تافه، وإنما تسأل أمورا إيش عظيمة تليق بعظمة الله عز وجل، لأن العظيم لا يسأل به إلا عظيم. وقيل المراد به لا يسأل الناس بوجه الله أصلا، ولا يسأل الله إلا إيش الجنة، لأن الجنة لا تسأل لأن إذا قال لا يسأل إلا الجنة معناه أن المخلوقون أن المخلوقين لا يسألون به مطلقا. وهذا يجرنا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بوجه الله في أمور عظيمة أخرى غير الجنة. فقد ثبت في صحيح البخاري أنه قيل له ومن حديث جابر أنه لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجه أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجه. إذن استعاذ بوجه الله عز وجل من العذاب وهذا مقصد عظيم. فلهذا قالوا بعضهم قال أي لا يسأل بأمر بوجه الله إلا الأمور العظيمة إلا الأمور العظيمة الجنة وما أدى إليها وما أشبه ذلك يعني الأمور. لأن هذا الحديث أصح من حديث النهي هذا في البخاري وهذا حديث أصلا فيه ضعف. طيب وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى وهي حكم السؤال بالله. يعني الحديث السابق إذا سأل بالله طيب أصلا ما حكم السؤال بالله؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه ممنوع ولكن ظواهر النصوص قد تدل على جوازه. فمما يدل على ظاهره على جوازه قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. القراءة الأخرى تساءلون يعني تتساءلون والتساءل يكون من طرفين ما أنت يسأل أسألك بالله والرحم مثلا ما إلى ذلك. فهذا ظاهره أنه لم ينكر عليهم ذلك. وكذلك الحديث السابق يدل على هذا من سألكم بالله فأجيبوه وما أنكر يعني وما قال أصلا هو لا يحل له أن يسأل بالله. طيب بالله عليك هذه عندنا كثيرة. قالوا هذه احتمل أن المقصود بها الإقسام بالله عليه وعلى هذا تأخذ أحكام القسم. ويحتمل أنه أسألك بالله فتأخذ حكمه. ويحتمل الاستشفاع بالله عليه وهذا سيأتي حكمه سيأتي حكمه في باب مستقل إن شاء الله. قال في مسائل الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب جنة. ثانية إثبات صفة الوجه لكن الحديث كما ذكرنا طبعا بالنسبة للمسألة الأولى في ضعف. أما المسألة الثانية فهي ثابتة بالقرآن وغيره. ثم قال باب ما جاء في اللو. اللو دخل عليها ال باعتبار اللفظ يعني هذا اللفظ يعني ما جاء في استعمال هذا الحرف. وهذا الباب وما بعده من أبواب ثلاثة أو نحوها أربعة ثلاث أبواب بعده تتعلق مع في القدر تتعلق بالقدر. والقدر سيأتي أنه متعلق بتوحيد الربوبية بتوحيد الأسماء والصفات سيأتي. فمن الأدب أيضا أن يستعمل لا تستعمل لو لأنه من التأدب مع القدر ومع مقدره سبحانه وتعالى أن الأمر كله بيش بقدر. واستعمال لو له أنواع النوع فمن المنهي عنه من ذلك في أنواع منهي عنها ومن أنواع جائزة. من المنهي عنه أولا استعمالها في الاعتراض بها على الشرع. فقال مثلا لو ما شرع الله هذا الأمر ما كان مثلا لو كذا هذا لا يجوز. ثانيا الاعتراض على القدر الاعتراض على القدر يقول لو ما قدر الله هذا فكان أفضل مثلا بياذ بالله. ثالثا تمني الشر كان يقول مثلا مثل كثير من الشعراء وكذا ليتني حصل كذا فقابلتها ورأيتها وإلى آخره. هذا تمني الشر تمني الشر شر فلا يجوز. رابعا التندم وهي الصورة المذكورة في الحديث هي الصورة التي ذكرت في الحديث وإن أصابك شيء فلا تقل إيش لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل أو قدر الله ما شاء فعل. وهذه قيل إنها مكروهة قيل غير ذلك بعضهم قال مكروهة. الصورة أما هناك صور جائزة. الصورة الأولى تمني الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت. أو لو قلت مثلا لو كنت حضرت هذه الدورة مثلا لحست خيرا عظيما. فتمني الخير خير ليس من جهة يعني التندم أو القدر مثلا اعتراض على القدر وإنما من جهة تمني الشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وددنا لو صبر موسى حتى يقص الله علينا من خبرهما قصة موسى والخضر يعني. فإذا لو في مثل هذا ما في أشكال. وكذلك السادس الصورة الثانية في الجائز الخبر المحض في المستقبل، الخبر المحض في المستقبل أو في الحجج والعلوم والمعارف ما نحو ذلك، مثل قول لو كان فيهما آلهة إلا الله فسدتا، مثلا لو كان الأمر كذا للزم منه كذا وأنت تحتج مثلا، هذا عادي ما في إشكال. وكذلك إذا كان إيش في المستقبل، فلو قلت مثلا لو أتيتني غدا، من الأصل أن لو في الماضي كما سبق، لكن لو استعملت مثلا فهذا لا إشكال فيه، فسأكرمك مثلا وسأفعل وسأفعل، مثل هذا جائز. نعم جاء الأذان دقيقة. طيب ذكر الشيخ لتحقيق ما مقصود الترجمة ثلاثة أدلة، آيتين وحديثا. فأما الآية الأولى فقال وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، الآية الله عز وجل رد عليه قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، معناه أنهم تمنوا وزعموا أنه لو حصل كذا لكان خلاف المقدور، وهذا منهي عنه وباطل، ويريدون أن يحتجوا بهذا على ترك الجهاد وعلى الاعتراض على شرع الجهاد وعلى طاعة الرسول، فهذا لا شك أنه داخل في الأنواع الباطلة المنهية. وقوله والذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذا أيضا من جنس ما قبله من قول المنافقين في زعمهم أن المجاهدين أو المستشهدين لو لم يطيعوا الرسول وجلسوا معهم بنفاقهم مثل ونافقوا مثل نفاقهم لما قتلوا، وهذا فيه الاعتراض على الشرع والاعتراض على القدر بأنه زعم كان سيكون غيره تندم. قولك لو كان كذا بمعنى أنه لو لم يحصل هذا لما حصل هذا، هذا فيه إشكال، لهذا قل قدر الله ما شاء فعل. إذن باب ما جاء في اللو لعله أجمل لأن فيه تفصيلا. والدليل الثالث وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، حرص على ما ينفعك مطلوب، واستعن بالله، هذان أصلان لكل نجاح، أن تحرص وأن تستعين، فلا تحرص من غير استعانة فتكون ماديا متعلقا بالأسباب، ولا تكون إيش تزعم الاستعانة وتهمل الأسباب فتكون متواكلا لا متوكلا. إذن الجمع بين هذين الأصلين فيه خير الدنيا والآخرة، تحرص على ما ينفعك من الأسباب مع الاستعانة بالله وتعليق القلب بالله وحده، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز، عجز يعجز، لا يصح أن يكون عجز يعجز، لماذا؟ لأنه ليس حلقية ليش العين ولا الله. فأما يعجز هذا قالوا مضارع إيش، عجزت المرأة تعجز إذا كبرت عجيزتها، يعني عمل حساب تخش في حتات بعيد شفت الصرف ده مهم كيف عشان ما تنصرف إلى أماكن أخرى. طيب إذن هنا ولا تعجز، اترك العجز، والعجز ضد القدرة، يعني ترك ما تقدر عليه مثلا يسمى إيش عجزا وكسلا. وبعضهم فرق قال إذا من يعلم لكن لا يعمل، وهناك من إيش يعمل بلا علم، فأحدهما العاجز والآخر إيش الكسلان. ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل، إذا بعد أن حرصت واستعنت حصل شيء خلاف ما تريد أو عموما، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لماذا؟ فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عليك عمل الاعتراض على القدر وما إلى ذلك، فادفع عنك ذلك بتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. في مسائل، الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، هذا مقيد، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن قدر الله ما شاء فعل، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، هذان أصلان عظيمان، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. ثم قال رحمه الله باب النهي عن سب الريح. سب الريح في الحقيقة هو من جنس سب الدهر المتقدم، لأن الريح لا فعل لها، فمن سبها فإن في حقيقة سبه ترجع إلى إيش لله سبحانه وتعالى، لأنه هو مسخرها، والريح لا فعل لها ولا اختيار لها، وهذا يشعر بسب كل ما كان كذلك، كل أشياء المسخرة مدبرة، إذا سببتها فأنت في الحقيقة تسب مدبرة، لأنها لا اختيار لها ولا إرادة. فلو سببت الشمس أو سببت مثلا قد يشبه هذا الأمر، فعلى هذا يكون فيها التفصيل المتقدم. إذا سب ريح على أنها فاعلة، وهذا بعيد طبعا، فيكون شركا أكبر إذا كان يرى أنها مستقلة بالفعل. وإذا سب على أنها ليست فاعلة، فحقيقة سب يعود على الله عز وجل. لكن قال بعض الشراح ليس كفرا لأنه لم يباشر سب الله عز وجل. وعلى هذا فالتقسيم الذي ذكرناه في ذلك الباب فيه نظر، يعني أنا كنت ذكرت أنه إذا سبه مستحضرا أنه الله عز وجل فهذا يحتمل، يعني يحتمل أنه على حسب نيته، إذا أراد مثلا أن يسب الله عز وجل وهو مستحضر لذلك فهذا يعني نحن قد لا نبادر إذا ما عرفنا، لكن هو هل يكفر في الباطن في نفس الأمر؟ لا، يحتاج إلى تحرير. ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة حديثا واحدا، فهذا هو علاقته طبعا من كتاب التوحيد واضحة مثل ما سبق أن الله عز وجل هو مدبر. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وهذا في إشارة إلى أنها مأمورة، ونعوذ، ولعله جاء هذا صريحا في بعض الروايات، سبوا الريح فإنها مأمورة، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. إذن الآمر لها في الحقيقة هو الله، وهي ليس صححة والترمذي. وأظن أن بعض العلماء أعلوه بالوقف، يعني فيما أذكر يحتاج إلى مراجعة، أن بعضهم أعلوه بالوقف على أبي بن كعب لا تسبوا الريح، هذا هو الشاهد، والأصل في النهي أن يكون للمنع. في مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره هو هذا الدعاء، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، هذا هو الرابع، أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر على حسب ما تقتضي حكمة الله، ونحن نعرف أن الله عز وجل لا يقدر شرا إلا لما يعني ينبني عليه، الشر ليس إليك. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله، كله قراءتان آية. هذا الباب في يعني هو باب يتعلق بوجوب حسن الظن بالله، وجوب إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى وتحريم سوء الظن به. فسوء الظن به هو ظن ما ينافي كماله سبحانه، كل ما ينافي كماله فظنه بالله إيش؟ ظن سوء. وهذا الظن تارة ينقسم قسمين: تارة يكون كفرا أكبر إذا كان يقدح في أصل كمال الله ونحو ذلك، وكان اعتراضا مباشرا عليه يتضمن كفرا، وقد يكون كبيرة إذا كان مع الغفلة عن الله عز وجل، عن غفلة مع كمال مع الإيمان بالله والإقرار بثبوت كماله. يعني إذا كان إنسان مؤمنا ومقرا بثبوت كماله لكن أصابته غفلة فيعني ساءت ظنونه في الجملة، فقد يكون هذا لا يصل إلى درجة الكفر بالله عز وجل، خاصة أنه سيأتي لابن القيم أن صوره كثيرة وأنه لا يكاد ينجو منها أحد إلا من رحم الله. ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة دليلين: آيتين من كتاب الله وكلاما لابن القيم في شرح سوء الظن بالله. الآية الأولى قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا في حق المنافقين في غزوة أحد التي ذكرت في آل عمران، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، سيفسر ابن القيم، وأنهم ظنوا أن أمر الإسلام اضمحل خلاص سينقطع وسيذهب إلى غير رجعة، فهذا ظن سوء. ولهذا علينا أن نكون واثقين بنصرة الله عز وجل لدينه مهما اسودت الأمور ويعني رأيت الظلام الحالك مخيما، فإن الله لا بد أنه متم أمره سبحانه وتعالى، ونثق بنصرة الله نصرة ثقة تامة، لكن علينا أن نعمل لذلك. هل لنا من يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ فرد الله عز وجل عليهم قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لو كان لنا، لا، فرجعوا إلى ما تقدم في باب لو. والآية الثانية قوله وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، هذا أيضا في حق الإش المشركين والمنافقين، ويعذب الإش المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، غضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. كل هذا العذاب العظيم لأنهم مشركون ومنافقون يظنون بالله ظن السوء، فأخبر الله أن دائرة السوء عليهم هم، فهذا ذم شديد لمن ظن بالله ظن السوء. وسيذكر ابن القيم، قال ابن القيم في الآية الأولى في آل عمران فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن أمره سيضمحل يذهب يعني، وفسر بأن ما أصابه وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار. إذن هذا الأمر الأول لا ينصر رسوله، الأمر الثاني أنه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، ضع خطا على هذا، هذا ضابط ظن السوء بالله وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل يعني يجعل الدولة والنصرة الباطل على الحق إدالة، هذا لكم أيها الصرفيون، مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، يعني لا كأن إيش هذا حصل، تقول كيف طيب والله عز وجل بيده كل شيء، كيف يحصل هذا الأمر مثلا كأنه حصل من غير إذن الله، لا لا بد أن تستحضر أن كل شيء جار بأمر الله وقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، تقول ما الفائدة في هذا، لماذا يقدر الله هذا الشيء، هذا مضرة مثلا محضة، هذا فيه سوء ظن بالله، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة كما يقوله بعض المتكلمين الذين ينكرون الحكمة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيره، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. يعني تقول مثلا لماذا يحصل لي هذا الشيء حتى لو في قلبك، هذا نوع من إيش، من الاعتراض ونوع من، ولذلك قال لك فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وما منا إلا لك، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يصلحنا، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، ما يستاهل، إحنا أقدم منه في الشغلانة المفروض، هذا نوع من الاعتراض على القدر. وكثير عند العوام عندهم أمثلة، ثاني يقولون إيش، المصريون بعضهم يقول يدي الحلق للي بلودان، هذا اعتراض على حكمة الله، يعني يقولون يعطي الشيء لمن لا يستحقه أو لا ينتفع به. وأيضا أظن أن السودانيين عندهم أيضا من هذه الأشياء يعني كذلك، فهذا كله يعني من الاعتراض على القدر، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجي، الله أعلم. في مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، تعرف نفسك أنك لا تستحق شيئا وأنك حقير وأنك عندك من الذنوب والمعاصي، فكل ما حصل لك فهو بذنبك، وتعرف أن الله عز وجل هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين سبحانه، كل شيء فعله فهو على أتم ما يكون، ولو الحكمة البالغة سبحانه. قال باب ما جاء في منكر القدر، هذا أيضا القدر قال بعض العلماء الشراح متعلق بأنواع التوحيد الثلاثة كلها، أما توحيد الربوبية فظاهر لأنها أفعال الله عز وجل متعلق بأفعال الله، وأما الأسماء والصفات فلأنها موجب كماله سبحانه أن يقدر، فهو عالم بهذه الأشياء وشاءها وأرادها وخلقها، كل هذا ناشئ عن أسمائه وصفاته كتبها. والإلهية لأنه لا يتصور العبادة وكذا إلا بأن يكون العبد له إيش، اختيار، له اختيار مشيئة، وللعبد مشيئة ولا تخرج، وللرب مشيئة ولا تخرج مشيئة العبد عن مشيئة الرب، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تعرفون أن القدر أربع مراتب، قد ذكرنا هذا في غير هذا الموضع، علم كتابة مولانا مشيئته، خلق وهو إيجاد، وخلق وهو إيجاد وتكوين. والمنحرفون في باب القدر طائفتان، الطائفة الأولى المنكرون الذين تكلم عنهم هنا، وهم على درجتين، الدرجة الأولى الغلاة النافون للعلم، الذين قالوا إن الله لا يعلم الشيء قبل وقوعه، وهؤلاء كفار. الدرجة الثانية أخف من هؤلاء دونهم، وهم الذين أنكروا أن تكون أفعال العباد بمشيئة الله وخلقه، بل يقولون أفعال تقع بمشيئة العباد وخلقهم لأفعالهم، مثل المعتزلة. والمعتزلة موجودون الآن، بعض الناس يظنون أنهم غير موجود. كل الرافضة الشيعة بكل أنواعه، الرافضة وحتى الزيدية والإباضية، كلها معتزلة. معتزلة معتزلة بكامل معنى ما تحمله الكلمة من يعني من معنى، ينفون وجود الله ويقولون القرآن مخلوق وقدرية وكل شيء، لا سيما الرافضة. ولهذا منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة ليش؟ قدرية، أنهم قدرية. والشيء الثاني، الطائفة الأخرى المنحرفة، المنحرفون في إثباته، وهؤلاء طائفتان، الذين يزعمون أنه لا اختيار للبشر جملة، وأنهم كالريشة في ماء بالريح، وهؤلاء هم الجبرية المحضة، جبرية المحضة. والطائفة الثانية جبرية متوسطة، وهم الذين يزعمون أنهم أن العباد لهم قدرة لكن لا أثر لها في الفعل، يعني ما استفدنا شيئا، مثل المتكلمين الذين طائفهم معروفة في زماننا، يقولون العبد له قدرة لكن لا أثر لها في الفعل. طيب إيش الفائدة من هذه القدرة؟ طيب ذكر الشيخ لتحقيق مقصود هذه الترجمة ثلاثة أحاديث لكن تخللتها آثار. قال طيب بدأ هنا وقال ابن عمر هكذا عندي بالواو، والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم، أي لمنكري القدر الذين سئل عنهم يزعمون أن الأمر أنف، مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأنه ركن من أركان الإيمان. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. ابن عمر ذكر هذا الحديث الطويل كله من أجل هذه العبارة فقط، وتؤمن بإيش؟ بالقدر خيره، مش حديث جبريل. ولهذا قال لو لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا إلا إذا آمنوا بالقدر. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إيمان بالقدر. هذا أثر موقوف. ثم ذكر المرفوع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لأن الإنسان القدر الإيمان به عظيم الأثر على حياة المؤمن، ولهذا من أكبر أسباب سعادة أهل الدين وشقاوة الملحدين أن هؤلاء يؤمنون بالقدر وهؤلاء لا يؤمنون. وإذا تجد إنسان فقير لا يحزن نفسه، يعني يقول إيش هذا قدر الله، الحمد لله خير، ولأنه يؤمن بالآخرة أنه في لسه دار جزاء. وأما الملحد إذا ما عنده هنا شيء معناه خلاص أحسن انتحر وأخلص، أنا إيش الشقاء اللي، ولا يؤمن أنه في آخر ولا. ولهذا تجد المسلمين أفقر فقير عندهم يفرش تسأله الحمد لله صلي، وأما هؤلاء تجد أغنى الأغنياء وهو ينتحر. لماذا؟ من أكبر أسباب مسألة الإيمان بالقدر، وأنه عندك ركن وثيق تلجأ إليه، إذا نزلت بك نازلة تلجأ إلى الله عز وجل يفرجها عنك، إذا ما حصل تقول هذا قدر الله، مرض من مرض، افتقرت، مصيبة، أي شيء، مات حبيب، كله تقول إيش قدر الله، وتحتسب عند الله عز وجل الأجر. فهذا يجعل الإنسان إيش معتدلا محتسبا دائما إيش أمره في سعة وفي عمل. ولعل نكمل إن شاء الله الحديث بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، أما بعد، ففي هذا مما يتعلق بالباب السابق أيضا طبعا، خلينا في ذكر حسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي إيش، وفي جاء في لفظ فليظن بي ما شاء. أما هذا الحديث عن عبادة بن الصامت أنه قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، قلم، إذن هذا خبر إن، وهذا ظاهره أن أول شيء خلقه الله عز وجل هو القلم. وكذلك هذا الحديث جاء بغير لفظ إن، جاء بلفظين، أول ما خلق الله القلم، وهذا مثل الذي معنا، واللفظ الآخر أول ما خلق الله القلم قال لكتب، يعني لما، فيكون ظرف زمان، بمعنى أن أمر الله له بالكتابة تعقب خلقه مباشرة. حتى لو قلنا إن أول ما خلق الله القلم أو كذا، فهذا يحمل على ما سوى العرش، هذا عام لكنه مخصوص، لأنه جاء في الحديث الآخر أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل 50,000 سنة من إيش؟ من خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء. هنا هذه جملة حالية، يعني وقت الكتابة كان العرش على الماء. إذن العرش والماء سابقان على القلم، لأن القلم أول ما خلق كتب. إذن هو خلق قبل 50,000 سنة من، لأن الكتابة حصلت في ذلك الوقت. هو أول ما خلق خلق كتب كتب، دل على أن العرش سابق على الصحيح من قولي أهل العلم، خلافا لبعض الفضلاء المعاصرين رحمهم الله تعالى. وابن القيم ذكر هذا في النونية ورجح العرش أنه قبل القلم وفي أبيات له في النونية. فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا يدل على مرتبة من مراتب القدر الأربعة، وهي الكتابة، وطبعا قبلها سابق مرتبة الإيش؟ العلم، لأن العلم أزلي، ثم الكتابة قبل 50,000 سنة، ثم المشيئة، ثم الخلق. المشيئة مشيئة عامة، هذه أزلية، لكن هناك مشيئة خاصة عند حصول كل شيء بحسبه وخلقه، تتعقبه الخلق لكل فعل، فهذا كله داخل في مراتب القدر. لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وكل شيء بمشيئة الله وخلقه، الله خالق كل شيء. وقوله إلى حتى تقوم الساعة ظاهره أنه لم يكتب ما يكون بعد ذلك، أنه قال حتى تقوم الساعة، ما بعد ذلك ذكر غير واحد من العلماء أنه لا يدخل في هذا. يا بني، هذا من بقية كلام عبادة بن الصامت، شوية الصوت مرتفع، قال إيش؟ يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. يعني هذا يدل على أنه ليس صريحا في التكفير يعني، لكنه على الأقل من الكبائر، وقد يكون كفرا على حسب مراتب إنكار القدر. وطبعا المنكرون للقدر، إنكار القدر في تفصيل، قد يكون كفرا أكبر، وهذا إذا أنكر، إذا أنكر المنكر شيئا يقينيا معلوما بالضرورة ثابتا ثبوتا قطعيا فهذا يكفر. وأما إذا أنكر بعض التفاصيل الظنية فالأصل أن هذا ليس كفرا أكبر كما سبق. ثم المنكر له حالان أيضا، إما أن يكون رادا مكذبا وهو يعلم، فهذا من غير يعني عذر يعصمه من ذلك فهو كافر. وأما إذا كان جهلا أو تأويلا بشروطهما فإنه إيش؟ لا يكفر. طيب، قال لأن ليس كل جهل وتأويل يقبل، يعني لابد من شروط معينة، فإن كان بشروطه فإنه لا يكفر. قال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال لو كتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا تصريح بأنه كتب بالفعل. وفي رواية لابن وهب أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وهذا وعيد طبعا قد يتنزل على مراتب السابقة، والأصل أن منكر القدر، إنكار القدر من أصله، الأصل فيه بكل مراتبه أنه كفر أكبر، يعني هذا هو الأصل. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي تابع هذا الله بن فيروز أنه قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذيبه من قلبي. هذا فيه رجوع إلى العلماء عند حصول الإشكالات والاشتباهات. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، أن هذا ركن من أركان الإيمان. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رفعوا له الحديث بعد أن كان موقوفا فذهب عنه ما يجد والله أعلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه، يعني مع رواية أصحاب السنن والمسند صححه الحاكم وأخرجه في مستدركه كذا يقصد. وفي مسائل الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، طبعا الإيمان بالقدر يفصل في غير هذا المقام يعني في كتب قيد أهل السنة وقد تكلمنا عنه هناك في مقدمة الرسالة. الثانية بيان كيفية الإيمان به. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة ذكر أول ما خلق الله ولي نسبية، نعم. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبه بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط باعتبار أن السلف يسلمون لكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. باب ما جاء في المصورين، علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد واضحة، وهي أن الله متفرد بالخلق والإبداع، ومحاولة مضاهاته في ذلك تنافي التوحيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى. والتصوير له أحوال يمكن أن نجملها، يعني طبعا تفاصيله كثيرة، لكن يمكن أن نجملها في الحال الأولى أن يصور مضاهاة تعمدا لمضاهاة خلق الله عز وجل، فبعض الشراح حكم على هذه الصورة بأنها كفر أكبر. الثانية أن يصور صورة ليعبدها، طبعا الصورة تشمل المجسمة يعني أيضا، فلو صور مثلا صنما ليعبده فهذا كفر إيش أكبر، لأن اعتقاد أن جواز عبادة غير الله أصلا كفر إيش أكبر، وعبادة غير الله عموما كفر أكبر. وأما لو صوره طيب هذه دعا. طيب الثالثة، إذا صور لغير ذلك يعني ليس مضاهيا متعمدا المضاهاة يعني، وليس صورة مثلا معبودة ليعبدها مثلا، فهذا إنما صورها بغير غرض العبادة ولغير المضاهاة، فهذا إما أن يكون في غير ذوات الأرواح. غير ذوات الأرواح نوعان: الأول الجمادات، والثاني ما ينمو من النباتات والأشجار ونحوها. والأصح في الأمرين جوازه على خلاف بين أهل العلم، لكن عامة أهل العلم والأصح أنه جائز غير ذوات الأرواح. طيب القسم الثاني من هذا النوع أن يكون رسما لذوات الأرواح، فهذا محرم وحكي عليه الإجماع، لكن في تفاصيله خلاف تفاصيل، يعني بعضهم استثنى ما كان ممتهنا، لأن بعض الأحاديث طبعا وإرادها ومعارضتها والجمع بين هذا موضوع طويل جدا ما نستطيع أن ندخل فيه، ولكن إيش على كل حال بعضهم استثنى ما كان ممتهنا لأنه جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ما يشعر بذلك، وبعضهم استثنى ما كان رقما في ثوب لأنه جاء في الصحيحين، وبعضهم أشياء كثيرة تفاصيل المجسم غير مجسم إلى آخرين، هذا كله في التصوير القديم. وأما التصوير الذي حدث في هذا الزمن مثل التصوير الفوتوغرافي والتصوير فيديو كذا، اختلف فيه المعاصرون، منهم من رأى أنه داخل في نصوص التصوير لأنه يصدق عليه الصورة كل اعتبار، يقولون عرفا ولغة وشرعا، يقولون أيضا يرون أنه شرعا يدخل، ومنهم من قال إنه ليس بداخل لأن هذا ليس حقيقة الصور التي جاءت فيها النصوص، وإنما هذا حبس ظل فقط، فهو كأنه صورة مرآة. صورة المرآة بالإجماع أنها جائزة أو بالاتفاق أنها جائزة، يقولون هذه كأنها صورة مرآة ثبتت مثلا، وهذا ليس فيه محذور شرعي إلا أشياء عارضة، يعني مثلا إذا كان صورة لإمرأة مثلا لا يجوز، إذا كان صورة لإنسان يغلى فيه، إذا كان هذه أشياء عارضة ليست من أصل الموضوع يعني. والذين قالوا يدخل طبعا بعد ذلك يخضعونه لبعض القواعد، يعني مثلا إذا كانت المصلحة فيه أكبر قياسا على لعب البنات وكذا التي جاء استثناؤها، فيقولون مثلا من باب أولى الدعوة مثلا ومزاحمة أهل الباطل، لا سيما إذا كان أهل الباطل أصلا يقتحمون هذه الأمور وكذا، فيحتاج إلى مزاحمتهم لتقليل الفساد ونشر الحق وكذا، وإلا لو ترك لهم المجال لأفسدوا العبادة والبلاد. حتى الشيخ ابن باز على شدة تشديده يعني في هذا الأمر في آخر حياته قال: بدأ لي أن هذه المصلحة أكبر، يعني مصلحة تصوير الدروس والدعوة وما إلى ذلك أكبر من مصلحة الجوازات التي هو كان يجيزها، لأنه يقول ضرورة، يقول طيب هذه ضرورة شخصية يعني لشخص عشان يسافر أو، وهذه ضرورة في دين الناس يعني أجلها، فقال هذا من باب أولى. والأمر يعني فيه تفاصيل كثيرة لكن يكفي من القلادة مع حاطة بليش العنق. باب ما جاء في المصورين من الوعيد يعني الشديد، عن أبي هريرة، ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة هي خمسة أحاديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى حديث إلهي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هذا في إشارة إلى علة المضاهات، فليخلق ذرة، ذرة هي النملة الصغيرة، هذا لا إشكال فيه، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجه. هذا استدل به بعض السلف على تحريم تصوير غير ذوات الأرواح مثل مجاهد وغيره، ولكن أجيب عنه بأن هذا المراد به التعجيز، لأنه ما يستطيع أحد أن يخلق شيئا، وليس المراد به أن هذه محرمة تصويرها، لأنه هناك أدلة أخرى أصرح منها دلت على الجواز، دلت على جواز ذلك. ولهما عن عائشة رضي الله عنهما عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، وهذا وعيد شديد للمصورين أنهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة لمضاهاتهم بخلق الله. ولهما عن ابن عباس أنه قال سمعت رسول الله، وهذا يدل على علاقة التصوير بإيش؟ بالتوحيد، وأن تركه من التوحيد، لأن هذا فيه نوع من المضاهاة لما تفرد الله به وهو الخلق. طبعا التصوير مقصود بالتصوير المقصود بالنصوص يعني، أما الآخر هذا شيء آخر. ولهما عن ابن عباس أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، عياذ بالله، وعيد شديد هذا، كل بصيغة العموم، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ثم فسر شيئا من هذا العذاب، ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، تجعل له صورة في النار ويقال له انفخ فيها الروح كما كنت ترسمها أو تصورها يوم القيامة. وهذا يدل على أن التصوير النصوص فيه شديدة جدا، فلا ينبغي أن يتساهل فيه الإنسان. حتى الآن حتى الرسم الذي باليد هذا تساهلوا فيه، يعني دع عنك الفوتوغرافي، هذا الثاني أيضا باليد يتساهلون فيه ناصر أو الذي يشبهه يعني ويقاس عليه. فيعني الإنسان الأولى أن يتورع، والورع دائما خير. ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد فيها صورا رسموها لإبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، قال كذبوا ما استقسما بها قط، أو كما قال فمسحها محاها، فأرسل عليا على لا يجد صورة إلا طمسها. وهذا يحمل على صور ذوات الأرواح للأدلة الأخرى، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وهذا يدل على نهي عن رفع القبور، ويعني إنكار منكر باليد لأهل السلطان أن يزيلوا كل ارتفاع للقبر. وهذا فيه الجمع بين المنع من الفتنتين المؤديتين إلى الشرك، الصور والقبور، فهما ذريعتان للشرك بالله كما سبق في قصة من؟ قوم نوح. في مسائل، الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومن أظلم يعني استفهام إنكاري، لا أحد أظلم. الثالثة، وهذا كله يدل على أن التصوير من الكبائر أو من أكبر الكبائر، شيء يعني عظيم. الثالثة التنبيه على قدرته سبحانه وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا والعياذ بالله. خامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. هناك أحاديث أخرى لم يذكرها الشيخ لكن هذه من أصح الأحاديث في هذا. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة هذا أمر تعجيز طبعا. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، إذا وجدت تطمس. باب ما جاء في كثرة الحلف، هذا الباب أيضا يتعلق بالتوحيد من جهة أن كثرة الحلف تنافي تعظيم الله سبحانه وتعالى، لكن إذا كان الحلف لداع فهذا لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقسم في المواقف التي تحتاج إلى قسم، فيقول والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده. إذا كان الأمر عظيما يحتاج إلى تأكيد فهذا مشروع، مشروع. أما الحلف لا سيما في أمور الدنيا والأمور التافهة مثل البيع والشراء وكذا فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة، آية وثلاثة أحاديث آخرها مذيل بأثر. فالآية قوله واحفظوا أيمانكم، وجه الدلالة من هذه الآية أن من التفاسير التي فسر بها هذا قوله إيش؟ لا تكثروا الحلف، يعني أن احفظوا أيمانكم بأن لا تحلفوا، تكثروا من الحلف، لا تكثروا من الحلف. وقيل إذا حلفتم فأوفوا، وقيل إذا حنثتم فكفروا، وبعضهم قال كل هذا يدخل في الإيش، في معنى الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة أو منفقة للسلعة، ممحقة للكسب أخرجه. منفقة أو منفقة كما سبق، أنا منفقة سبب، يعني منفقة اسم فاعل من نفق الشيء معناه روجه، يعني تنفق السلع تذهب، لأن البائع المشتري يصدقه. إذا قلت والله خذتها بكذا، والله هذه السلعة كذا، فإن هذا يعني في قلب المؤمن له شأن، فإنه يقبل، لكنها تمحق البركة. فما فائدة بيع لا بركة فيه؟ أنت لماذا تبيع؟ لتنتفع بالثمن، فإذا نزعت منه البركة فلا فائدة. بركة كثرة الخير، ممحقة للكسب أي لبركته، يعني سبب لمحق البركة وذهابها واضمحلالها. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. ثلاثة لا يكلمهم الله، هذا ورد في كثير من النصوص، فيحمل على أن هؤلاء ممن لا يكلمهم الله، أو يقال العدد لا مفهوم له. لا يكلمهم الله، إما أنه لا يكلمهم مطلقا، أو أنه لا يكلمهم تكليما فيه يعني رضا لهم، وهذا لا ينافي مثلا أن يوبخهم. ولا يزكيهم، إما أنه لا يزكيهم يعني لا يطهرهم أو لا يثني عليهم. ولهم عذاب أليم في الآخرة. وشيمط زان، تصغير لأشمط، أشمط معناها يعني اختلط سواد شعره بشيب، وهو مع ذلك زان. وهذا والعائل المستكبر، عائل يعني فقير ومع ذلك هو مستكبر، وهذان عظم ذنبهما لضعف الداعي، فالذنب يعظم كلما ضعف داعي. يعني الشاب لو زنى مع أنه أمر شنيع، لكن لشدة شهوته يقال. أما أشيمط وزاني معناه أنه تأصل في المعصية، بحيث أنه حتى مع ضعف الداعي يقوم بها، فعظم ذنبه أكثر من الشاب. وكذلك الغني المستكبر هو على جرم عظيم، لكنه أصلا غني، كلا إن الإنسان ليطغى أن يطغى. أما فقير ويستكبر معناه أن الكبر متأصل في نفسه. على إيش تستكبر؟ أنت أصلا لا دنيا ولا، ومع ذلك تستكبر، معناه أن الكبر متأصل. طيب إذا اغتنيت ماذا ستفعل؟ يعني إذا كان من الآن وأنت، فهذا يدل على أن الكبر متأصل، فضعف الداعي يعظم الذنب، يعظمه. ورجل جعل الله بضاعته، هذا التعبير فيه تشنيع عليه، أنه كأنه جعل الله بضاعة لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. والله والله والله والله، وهذا شيء مذموم. لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا شيء سيء. ويكثر من التجار وأهل السوق يعني وكذا يحلفون، فإذا هذا إذا صدق، أما إذا كذب فالويل الويل، كمان يكون هذا أشنع وأعظم. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني. اختلفوا في القرن، القرن مأخذ من المقارنة يعني مقترنون، فقيل القرن هم قيل مقدر بالزمن، قيل 20 وقيل 30 إلى 100-120 سنة، وقيل أهل الجيل، فمثلا الصحابة قرن، الصحابة متابعون قرن، وهذا أقرب. ثم اختلفوا هل مقصود بانتهاء القرن آخر واحد منهم أو جمهورهم، ابن حجر يقيس على إيش آخر واحد، وابن تيمية يقول لا، إذا انقرض الجمهور فقد ذهب إيش القرن، ينبني على هذا القرن الثالث متى ذهب. فابن تيمية مثلا يقول الذهب من أوائل الدولة العباسية، والآخرون يقولون إلى 220 كان في بعض أتباع التابعين المقبول قوله. طيب قوله قال ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم في فضل السلف. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، الصحيح مرتين لأنه جاء هكذا في الأحاديث أخرى، قرنه ثم قرنان بعده، ثم إن بعدكم قوم قوم هكذا، هذا ما مفروض قوما، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم مسلما. يشهدون ولا يستشهدون فسرت بتفاسير كثيرة، المهم أنهم لا يبالون بشهادتهم، والشهادة يعني لها علاقة باليمين كما سيأتي، ومن هنا يكون الشاهد للحديث، وإلا فليس صريحا. ويخونون ولا يؤتمنون، هل خيانة ولو لم يؤتمنوا. وينذرون ولا يوفون. بعضهم قال هذا هو الشاهد باعتبار أن النذر يشارك اليمين في كثير من أحكامه. ينذرون ثم لا يوفون بما نذروا ويظهر فيهم السمن. قيل يعني معناه أنهم يقبلون على الدنيا ويتوسعون. والسمن إذا كان يعني خلقيا لا دخل لصاحبه فيه فلا يلام، أما إذا كان عن إقبال على الدنيا مع الغفلة عن الآخرة وتعمد لذلك وكذا فمع إهمال أمر الآخرة فيعني فيه شيء من الذنب. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وهذا يرجح أن القرن أناس وليس زمنا لأنه جاء بضمير العاقل، ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قيل إنهم يؤكدون شهادتهم باليمين لأنه لا يوثق بقولهم ولا يبالون باليمين وبالشهادة. قال إبراهيم هذا أثر تعليق على هذا الحديث، كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار. قيل معناه أنهم كانوا يقولون أشهد بالله، وهذا في معنى ليش؟ في معنى اليمين. معنى اليمين معناه أن السلف كانوا يؤدبون أولادهم أن لا يكثروا من ليش؟ من الحلف تعظيما لله سبحانه وتعالى. يقول أشهد بالله كذا أشهد بالله. أحيانا تجد الأطفال إيش كل شيء والله العظيم كذا، فهذا ينبغي أن يعني يقنن. طيب في مسائل، الأولى الوصية بحفظ الأيمان أصلحها، الثانية الإخبار بأن الحلفة منفقة للسرعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي كما سبق شيمط الزاني والفقير والعائل المستكبر، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم عن قرون الثلاثة والأربعة وذكر ما حدث بعده، السابعة ذم الذين هذه مكررة الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كونه نعم لا يشهدون ولا يستشهدون نعم تختلفان، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد فسرت باليمين كما قلنا، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، هذا أيضا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهو أن الإنسان إذا أعطى ذمة الله وذمة يعني العهد بالله فإنه لا بد أن يفي تعظيما لله عز وجل، لأن إذا أعطيت بالله ثم غدرت فهذا فيه قلة تعظيم ظاهرة لجناب الله سبحانه وتعالى. استدل الشيخ ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة دليلين آية وحديث، فأما الآية فقال وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، انظر إلى هذه الإضافة تقتضي التعظيم يا أيها البلاغيون العلم معاني، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم إذا وقع منكم العهد فأوفوا به، هذا من أخلاق الإسلام، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي شهيدا، ويعني هذا يقتضي تعظيمكم لله سبحانه وتعالى إذا أعطيتم الأيمان أن لا تنقضوها وقد أكدتموها وجعلتم الله عز وجل عليكم شهيدا فكيف تنقضون، هذا فيه نوع من نقص التعظيم لله سبحانه وتعالى. ثم خوفهم فقال إن الله يعلم ما تفعلون وسيجازيكم عليه. وعن بريدة أنه قال كان هذا والحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، اختلفوا في الفرق بينهما، والمشهور أن الفرق في العدد، الجيش عدده كبير والسرية مثلا تكون 300 أو 400 مثلا فما دون، أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا بحق الله وحق عباد الله، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، يعني مستعينين بالله عز وجل مخلصين له كما لتكون كلمة الله هي العليا، قاتلوا من كفر بالله، هذا هو أنا أن العلة هي هذه، لكن طبعا سيأتي التفصيل، اغزوا في سبيل الله يعني تأكيد لما سبق، ولا تغلوا أي لا تأخذوا من الغنيمة قبل القسم، ولا تغدروا يعني ضد الغدر ضد الوفاء، وهذا فيه الأمر بالوفاء معنا لأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده ففيه نوع شاهد، ولا تمثلوا أو تمثلوا معناها لا تمثلوا بالموتى بأن تقطعوا مثلا منهم أعضاء وكذا هذا لا يجوز، وهذا من يبين أن الجهاد عند المسلمين قتال مبادئ وقتال أخلاق ليس كما يقول أعداء الإسلام، ولذا قال ولا تقتلوا وليدا يعني الذي لا يقاتل لا تقاتلوه، ولهذا جاء في النصوص والآثار أيضا أن لا يقتل النساء ولا يقتل الأطفال ولا يقتل الفلاحون ولا يقتل الرهبان الذين يعتزلون القتال، كل هؤلاء لا يقتلون، انظر إلى أخلاق الإسلام وانظر إلى كيف يفعل أعداء الإسلام إذا تمكنوا من سنه، لا يذرون شاردة ولا واردة، ولا طفل ولا صغير ولا شيخ ولا كبير، لا يذرون شيئا. ثم يأتون ويقولون أنتم وأنتم وأنتم، وأهديكم. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، واحدة يعني من ثلاث خصال، أو قال خلال، فأيتهنما جابوك إليها يعني فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. قيل ثم هذه استفتاحية، وقيل هي زائدة لأنه في رواية أبي داود وغيره ليست موجودة، لأن هذا تفسير للخصال الثلاثة. أول خصلة هي ادعهم إلى الإسلام، هذا هو الغرض أصلا من القتال، وهو نشر التوحيد ودين الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون. فإن أجابوك من المشركين فإن أجابوك فاقبل منهم، صاروا مسلمين لماذا تقاتلهم؟ خلاص فانتهى الأمر. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني قل لهم هاجروا إلى المدينة. وهذا قيل استحبابا، وقيل كان في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. يعني إما أن يهاجروا فيكونون لهم حكم المهاجرين ويكون لهم نصيب من الفيء، وإما لا يريد ذلك ولا يقبلوه فيبقون في باديتهم ويبقون كأعراب المسلمين الذين يعيشون في البوادي، ليس لهم من الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فيكونوا يستحقون شيئا من الغنيمة حينئذ. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، هذه الخصلة الثانية ضع عليه رقم 2، إن أبوا الإسلام فقل لهم هاتوا الجزية ونكف عنكم. وقد اختلف العلماء هل الجزية خاصة بأهل الكتاب أو عامة، وهذا الحديث من أدلة من رأى العموم، لأنه قال إذا لقيت عدوك من المشركين، معروف العرب أكثرهم مشركون يعبدون أصنام، وهذا مذهب الإمام مالك واختاره ابن القيم وجماعة، لعل ابن تيمية أيضا اختاره. فإنهما جابوك نعم فاقبل منهم وكف عنهم إذا أعطوا الجزية، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، هذه الثالثة. وإذا حاصرت أهل حصن، هذا هو الشاهد، فأرادوا يعني إذا متحصنون في حصن وأنت محاصر لهم، فأرادوا أن يستجيبوا ويفتحوا الحصن لكن بشروط، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، قالوا نحن ننزل لكن اجعل لنا ذمة الله وذمة نبيه الذي تؤمن به أنت. فقال وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك على أن تنزلهم، نعم، قال فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، ذمم الشخصية لنا. لماذا؟ قال فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. يعني عشان هذا ليس معناه أن ذمتك وذمة أصحابك يجوز لك أن تغدر أو أن لا، ولكن مقصود إذا وقع في الأمر غدر لا قدر الله، يعني يكون في ذمتك وذمة أصحابك، ولا يكون في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، تعظيما لذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومثل الذي بعده، قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك. لماذا؟ فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم. وهذا معناها أيضا، قال لك أنزلنا على حكم الله، فأنت لا تدري، أنت ستجتهد، قد تصيب حكم الله وقد تصيب، فمن أين لك أن هذا حكم الله؟ فتورع، قل لهم لا أنا أنزلكم على حكمي على حسب ما أجتهد. وبعض العلماء جوز أن يقول سأنزلكم على ما أجتهد أنه حكم الله، يعني يقيده. وبعضهم قال هذا في عهد النبوة لأن الأحكام كانت تتغير، أما بعد حكم النبوة فمعروف أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله إيش أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد فجعل. لكن الأولى ما جاء في الحديث أنه عام، لأنه قال لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، وهذا فيه دليل على مسألة أصولية، وهو أن المصيبة واحد، لأنه لو كان كل واحد يجتهد يصيب ما في شيء اسمه أتدري هل تصيب حكم الله أو لا، وكل واحد يصيب أصلا، فدل على أن المجتهد المصيب واحد لا غيره. في مسائل طبعا مقصود يعني القول الصواب واحد. في مسائل، الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، فرق بين هذا وذاك. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، يعني هذا في ارتكاب أدنى المفسدتين. الثالثة قوله أغزوا بسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلوا، توحيد. كل هذا فيه إشارات إلى التوحيد، بسم الله فيه إشارة التوحيد، في سبيل الله توحيد، من كفر بالله قاتل من كفر بالله فيه إشارة التوحيد، هؤلاء فقدوا التوحيد، استعن بالله فيه إشارة إلى التوحيد. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، هذا مهم تفريق بينه أحكام الاجتهادية. أما الأشياء القطعية لا تنسب إلى عالم، لا يقال مذهب مالك أن الصلوات الخمسة واجبة مثلا، هذا ما يصح، هذا ليس مذهب واحد من علماء بل هذا دين الإسلام. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا، عند الحاجة يجتهد في عهد النبوة ما في إشكال. باب ما جاء في الإقسام على الله، الإقسام على الله قسمان، أن يقسم مثلا أن الله عز وجل يفعل كذا وكذا، يعني يقسم على الله بأن يفعل شيئا، وهذا قسمان، إما أن يكون حسن ظن بالله فقط لا تأليا عليه فهذا جائز، ومنه نعم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. وقصة أنس بن النضر قال والله لا تكسر ثنية الربيع، فرضوا وأخذوا الأرش فقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، في رواية منهم البراء بن مالك فأقسم في يوم اشتد فيه الجهاد على أن يمنحهم أكتافهم فحصل، فهذا جائز. والنوع الثاني أن يقسم على الله تأليا وإعجابا بالنفس، فهذا من الأمور العظيمة المهلكة، وهو الذي عقد له هنا، وهذا ينافي التوحيد، كمال التوحيد، لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء، ليس لك أن تتحجر عليه أو أن تعجب بعملك أو نحو ذلك، تقول مثلا الله لا يغفر الله لفلان والله سيفعل الله كذا، إعجابا بنفسك وأنك ما أقسمت عليه، فإن الله لا يحنثك مثلا، ثقة بنفسك عجبا بنفسك، هذا مذموم. ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة دليلين حديثين، الحديث الأول عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، طبعا الحديث الثاني معه أثر، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته، حديث أبي هريرة في السنن وهو أطول، حديث جندب أصح وهو في مسلم، حديث أبي هريرة في السنن وهو أطول وأوضح، وفيه أنه ما كان في بني إسرائيل، وأن أحدهما عابد والآخر كان مذنبا، فجاءه وقال إيش كل يوم يقول له أقصر كلما رأاه، فيقول له خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فغضب ذات يوم فقال والله لا أغفر الله لك، فقبضه من الله عز وجل وقال إيش أكنت على ما في يدي قادرا، وكما قالنا في مسلم من ذا الذي يتألى علي أي يقسم عليه ألا أغفر لفلان. وقيل هل التألي خاص بالقسم، هذا فيه خلاف أيضا، منهم من قال خاص بالقسم، ومنهم من قال بل في حكمه ما لو جزمت ولو لم تقسم، فلو قلت مثلا لا يغفر الله لفلان جازما هكذا مثلا، فبعضهم يقول هذا أيضا من التألي على الله ولا يجوز، فضمن معنى التألي كأنه إيش التقول على الله وحجر رحمة الله عز وجل وما إلى ذلك، يعني هذا الله عز وجل يفعل ما يشاء، فغفر للمقصر وأحبط عمل العابد المعجب بعمله، قال إيش، فلذلك قال أبو هريرة معلقا تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته، وهذا يدل على خطورة اللسان الناشئ عن خطورة ما في القلوب أصلا من العجب ومن ما إلى ذلك، فإياك أن تحتقر شخصا ولو كان عاصيا، أنك لا تدري ماذا يكون حاله وحالك، ادعو له نعم أنكر عليه وجهه، لكن لا تدخل في أعظم من ذلك في بين العباد وربهم لا تدخل. في مسائل، الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، لأنه بكلمة يدخل النار والعياذ بالله، نؤمن أن أعوذ بك من ذلك. الثالثة أن الجنة مثل ذلك، لأن هذا الرجل غفر له ودخل الجنة رغم تقصيره. الرابع فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا إلى آخره. خامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، لأنه كان يكره أن ينكر عليه وقال له كلمة غليظة لكن كانت سببا في مغفرته، وبعضهم قال سبب مغفرته سبب آخر يعني رحمة الله وكذا، وأما ليس نفس هذه الكلمة. باب لا يستشفع بالله على خلقه، الاستشفاع بالله على خلقه مما ينافي تعظيم الله سبحانه وتعالى، ومعناه أن تجعل الله شفيعا لك عند مخلوق، والشافع دائما منزلته دون منزلة المشفوع عنده، فلا يجوز أن تجعل الله شفيعا لك عند أحد، فلا يجوز أن تقول لأحد استشفع بالله عليك، لأن هذا معناها أنا جعلت الله واسطة بيني وبينه، وفرق بين هذا وبين السؤال بالله، لأن السؤال بالله أنك تقول للشخص إن كان الله عندك عظيما فافعل لي كذا، يعني أسألك كأنك تسأله بتعظيمه لله سبحانه وتعالى، أما الاستشفاع بالله وإن كان الحديث ضعيفا لكن المعنى يعني قد يكون صحيحا. ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث واحد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هنكت الأنفس وجاع العيال وعالكت الأموال، فاستسقي لنا ربك. إلى هنا ما في إشكال، فإننا نستشفع بالله عليك، هذا هو المنكر، وبك على الله، هذا بمعنى ادعو الله لنا، لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فدل على جواز استشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الله بهذا الذي كان يفعله الصحابة، يقولون له ادعو الله لنا كذا، فما في إشكال في هذا في حياته طبعا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، تنزيها لله، يعني لأن هذا الرجل قال قولا فيه تنقص لله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، عرفوا أن ثمة أمرا عظيما حصل. ثم قال: ويحك، ينكر عليه، أتدري ما الله؟ تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه أيا كان. ذكر الحديث رواه أبو داود، له بقية لكن الشيخ اقتصر على موضع الشاهد في مسائل. الأولى إنكار هكذا إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله بمعنى طلب دعائه الله عز وجل في حياته. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله أنها التنزيه، أنها هي التي قيلت دون غيرها في هذا المقام. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، هذا لا إشكال في حياته طبعا. الباب قبل الأخير، قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. باب ما جاء من النصوص في حماية المصطفى أي النبي صلى الله عليه وسلم المختار، هذا وصف من أوصافه صلى الله عليه وسلم سبق، حمى التوحيد سبق أيضا، وسده طرق الشرك، وسده طرق الشرك المؤدية له. هذا يشبه بابا تقدم، وقيل إن ذاك كان في العش في الأفعال وهذا في الأقوال، وقيل هذا في الغلو في المخلوقين بالكلام وكذا، إلى أن يوصل إيش إلى ما يهلك عن عبد الله، لأنه هنا يتكلم عن آداب قولية، يعني لو تلاحظون له عدة أبواب كثيرة تكلم عن الآداب القولية والكلام الذي ينافي التوحيد، فمن ذلك الغلو في المخلوقين في الكلام. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوفود هي التي تفد على النبي صلى الله عليه وسلم، معناها القبيلة تبعث بعثا يمثلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا. فقال السيد الله تبارك وتعالى، يعني نهاهم عن هذا، وقد جاءت هذه العبارة في مواطن أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وجاء أن عمر قال، وهذا في البخاري، قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. واختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال هذا في الخطاب بخلاف الإخبار، لأن الخطاب فيه نوع يعني قد يلقي العجب في نفس الإنسان وما إلى ذلك، ويعني أشد تفخيما وغلوا. وقيل هذا إذا اتخذ دائما ولازما، فلا يقال مثلا إلا بقرنيش مثلا سيدنا وكذا، قيل غير ذلك. واختلفوا هل السيد من أسماء الله أو لا. من العلماء من أخذ من هذا الحديث أن السيد من أسماء الله، ومنهم من لم يرى هذا دليلا على ذلك. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني أشرفنا. فقال: قولوا بقولكم أو قال بعض قولكم. الظاهر أن هذا شك من الراوي، وبعضهم قال أو للتنويع، يعني قولوا بما كنتم تقولون أو ببعضه واتركوا بعضه، ولعل يعني ينظر هل من فسره بي قولوا بما تقولونه يعني عادة ولا تبالغوا، لهذا قال: ولا يستجرينكم الشيطان يستجرينكم، يعني لا يتخذنكم جريا، والجري هو الرسول، الجري هو الرسول، معناها لا يتخذكم الشيطان إيش رسلا إلى ما يريد من الغلو ونحوه وإلى المحذورات الشرعية. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. خيرنا في الدين والدنيا، وابن خيرنا يعني أشرفنا في الدنيا، وسيدنا نفس الشيء، وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، يعني لئلا يكون ذريعة إلى الشرك. أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. في رد على المفرطين والمفرطين، وهذان أشرف أوصافه صلى الله عليه وسلم، ذكره الله عز وجل بها في أشرف المقامات، مقام العبودية الخاصة لله. وما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم منزلته عظيمة، لكن لا يرفع فوق المنزلة التي أنزله الله إلى أن يعطى يغلى فيه ويطرى كما سبق. وهذا يدل على أن هذا هو المسلك الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما يزعم الغلاة فيه. رواه النسائي بسند جيد في مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، يقول سيد الله تبارك وتعالى، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. لكن ينتبه دائما أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن الغلو ينبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم منزل عظيم وكذا، حتى لا يفهم من كلامه التنقص للرسول صلى الله عليه وسلم كما يشيعه أعداء الدعوة التوحيد. لا تذكر، تقول النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا مسلك قرآني مثلا، ففهمناها سليمان ها وكلا آتينا حكما وعلما، لئلا يتوهم أن هذا تنقص من حق إيش داود، وهكذا كثير، وهذا كثير. قال مثلا خير دور الأنصار بنو فلان وفلان وفي كل دور الأنصار خير، هذا مسلك النبوي، دائما إذا أردت مثلا في مثل هذا أن تبين حتى ترفع الوهم. باب الأخير: باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أراد الشيخ الله أعلم في ختام هذا الكتاب أن يبين أن كل ما وقع من الشرك من أحد إنما وقع بسبب أنه لم يقدر الله حق قدره، ولم يعظمه حق تعظيمه، ولم يعلم به ويعرفه حق معرفته، وإلا فلو عرفه ولو عرف كيف عظمته وكيف الخلق كلهم خاضعون لجلاله لما تجرأ أن يشرك عبدا مخلوقا ضعيفا فقيرا حقيرا مع الله عز وجل عظيم الشان الذي لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا هذه الجملة وما قدر الله قدره وردت ثلاث مرات في القرآن، مرتين في التنزيه عن الشريك هنا وفي سورة الحج، ومرة في التنزيه عن عدم إرسال الرسول لأن هذا لا يليق بالله. ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لا يليق بالله أن يتدعى الخلق سدى. وما قدر الله حق قدره يعني ما عظموه حق تعظيمه، والأرض جميعا هذا من عظمته سبحانه وتعالى أنه يوم القيامة الأرض جميعا على سعتها وعظمتها قبضته يوم القيامة، وهذا حق على حقيقته من غير تأويل. والسماوات مطويات بيمينه، يطويهن بيمينه سبحانه وتعالى، ثم بين عظمته سبحانه وتعالى عما يشركون من المخلوقات الضعيفة. ولهذا قال في الآية الأخرى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يعبدوا ذبابا لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره يعني هذا يبين أنهم ما عرفوا إيش الله عز وجل عظمته، هؤلاء المخلوقون حتى لا يستطيع الذباب إذا قرص ما يستطيع أن يفعل شيء، والأصنام هذه إذا أخذ الذباب من طيبها ما تستطيع أن ترده، كيف يشركونها بالله القوي العزيز سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ لتحقيق مقصود هذه الترجمة ثمانية أدلة، آية وخمسة أحاديث وأثرين، أما الآية المترجم بها فقد تقدمت، وأما الأحاديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من علماء اليهود يعني عالم من علمائه، فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. نجد يعني في التوراة، هذا هو الظاهر، وهذا يدل على أنه من العلم الباقي عندهم. ثم قرأ هذا فيه سقط، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبري، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. إذن هذا إقرار أن هذا حق الذي قاله هذا الحبر اليهودي. وطبعا بعض الأشاعرة والمتأثرين بالتأويل أولوا طبعا كل هذا، بعدين قالوا لا هو قرأ هذه الآية تنزيها وما قدر الله، يعني قال هذا اليهودي ما قدر الله حق، كيف يقول الله له يد أصابع، هذا تحريف. قالوا لهم طيب ابن مسعود قال تصديقا لقوله، قالوا هذا اجتهاد من ابن مسعود، يعني معناه أن ابن مسعود الجالس لم يفهم وهم فهموا، يعني هذا معناه، نعوذ بالله من وما هذا قاله بعض أجلة العلماء، لكنها سقطة شنيعة يعني في الحقيقة. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع، هذا فيه إثبات هذه الصفة الخبرية لله سبحانه وتعالى. ثم يهزهن، هذا فعل أيضا من أفعال الله ثابت، فيقول أنا الملك أنا الله، أين ملوك الأرض في رواية، هذا سؤال يعني لتحقيق يعني لبيان أنهم ليس لهم من الأمر شيء، وإلا فالله لا يسأل عن شيء يخفى عليه. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع خرجه. هذا يبين عظمة الله وأن المخلوقين بالنسبة له لا يمثلون شيئا أصلا. ولمسلم عن ابن مسعود مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن، هذه كلها صفات فعلية ثابتة لله، بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، كلهم اضمحلوا وبقي الملك العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، الشمال هذه اللفظة حكم بشذوذها لأنها ولأنها من رواية راوي فيه مقال، وقيل على إثباتها بعضهم أثبتها لكن فيها شذوذ، ولهذا الرواية المحفوظة ثم يأخذهن بيده الأخرى. ثم يقول وإن كان المعنى العام يعني إذا لو ثبت الحديث لا إشكال فيه، لأنه قال إيش اختر، فقال إيش اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مبارك، يعني قالوا أي لا نقص فيها كالشمال عند المخلوقين. ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس، هذا أثر وبعضهم يقول لعله ذكر أن فيه ضعفا، أنه قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، يعني متناهية في الصغر يعني، وهذا يدل على أن الله عز وجل هو الكبير العظيم سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى يعني أخبرنا، قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي زيد بن أسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل يعني هذا، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس هو الذي يقاتل به، السماوات السبع عظيمة جدا ومع ذلك بالنسبة للكرسي كأنك أتيت بترس الذي يقاتل به ورميت سبع دراهم، معناها أن الكرسي عظيم. قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. هذا يتكلم عن النسبة بين الكرسي والعرش، أنه كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري، أي في وسط مثلا صحراء من الأرض، يعني صغيرة جدا متناهية في الصغر. وهذا الحديث يعني بعض أهل العلم يحسنه ويعني قد ينازع بعضهم في ذلك. وعن ابن مسعود أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام. هذا أثر موقوف على ابن مسعود بسند يعني يعد حسنا، 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وهذا تصريح بالعلو. لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم صدوق تختلط عليه أحاديث زر وأبي وائل، عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي، وعن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق. وهذا فيه تصريح بالعلوم من ابن مسعود، وفيه بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وأن هذا الكون الفسيح كله يعني لا يمثل شيئا بالنسبة لعظمته. إذا كانت هذه عظمة المخلوقات فكيف بعظمة خالقها سبحانه وتعالى، وهذه الشيء لا تمثل له شيئا. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال هذا يسمى حديث الأوعال، هو مختلف في ثبوته، بعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه، الشيخ الألباني رحمه الله يرى أنه ضعيف. أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض، قلنا الله ورسوله أعلم، قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة. لا يدرى 500 سنة بسير ماذا يعني بالضبط، ولهذا لا يعترض يقال مثلا كيف والفضاء، هذه الله أعلم بكيفياتها يعني هو قدر كم، لأن 500 سنة بسير الإبل ولا بسير الجواد المضمر ولا بسير البراق ولا بسير يعني يختلف على حسب الذي يسير. وكيف في كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بح بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك. بعضهم قال يعني المجموع 7500 أو 8500 إذا ضممت هذا إلى الذي سبق، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم لأنه السميع البصير. أخرجه أبو داود وغيره، بعض أهل العلم يراه حسنا الذهبي ومادري بن تيمية وبعضهم يضعفه. في مسائل الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها، لأنه ما قال المقصود بالأصابع كذا أو بكذا الحبر اليهودي. الثالثة أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. لا، هذه الآية قد تكون نزلت قبل ذلك، وإنما هو تلاها استشهادا، لأن سورة الزمر سورة إيش؟ مكية، وهذا في المدينة. الرابعة وقوع الضحك، هذا هو الظاهر والله أعلم. الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم، مع أن في بعض الروايات نزلت هذه ممكن أن تحمل كما قلنا قبل ذلك على محامل. وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم تصديقا له يعني. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال إن ثبت. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، قول ابن عباس يعني إن ثبت. التاسع عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشر عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة يحرر يعني حديث العرش إلى الكرسي، الشيخ يحسنه لكن يحتاج إلى النظر في طرقه. الحادية عشرة أدق ما أدري ما هذه اللفظة، ظاهر أن فيها تصحيفا على التصريح أو كذا. العرش غير الكرسي والماء. الثانية في أحد عنده نسخة غير نسختنا؟ ما هو؟ أن العرش غير، نعم أن، إذن أصلحوها مكتوبة أدق عندنا، أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية العرش غير الكرسي، الكرسي موضع القدمين جاء عن ابن عباس، أما العرش فالذي مستوي عليه ربنا سبحانه. الثانية ثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش، تصريح بهذا. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلى وأسفله 500 سنة ومسيرة 500 سنة. والله سبحانه وتعالى على ماذا أخر أبواب المسائل. الحمد لله رب العالمين، وبهذا نكون فرغنا من التعليق على هذا الكتاب 28. والله الحمد أولا وآخرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير بإذن الله في دورة أخرى، وأن يتقبل منا منكم جميعا، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم وعذرا على الإثقال يعني. والله أعلم، وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كان من صواب فمن الله، ومن خطأ من نفسي والشيطان، الله ورسوله إنه براء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.